الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. هذا مخيم السنة، التقيت فيه مع شباب أحسبهم على خير، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك فيهم وأن يحفظهم وأن يسددهم وأن يجعلهم هداة مهتدين، وأن يصرف عن قلوبهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يثبتهم. أو هذا هو العنصر الثاني في هذا المخيم، وهو أن نجتمع على قراءة سورة فاطر المباركة ومدارسة هذه السورة، وقد قرأناها بحمد الله تبارك وتعالى 3 مرات. واخترت أن تكون دراستنا لها من تفسير ابن جرير الطبري عليه رحمة الله، ثم بعد ذلك نحاول أن نطبق عليها مفاتيح دراسة السورة على السبورة إن شاء الله تبارك وتعالى. طبعا هذه السورة في المجلد 19 من تفسير ابن جرير الطبري رحمه الله، صفحة 326. تفضل ذهب. أحسن الله إليكم. تفسير سورة فاطر. بسم الله الرحمن الرحيم. القول في تأويل قوله تعالى: الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع يزيد في الخلق ما يشاء إن الله على كل شيء قدير. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ولا ينبغي أن تكون لغيره، خالق السماوات السبع والأرض، جاعل الملائكة رسلا إلى من يشاء من عباده وفيما شاء من أمره ونهيه، أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع. يقول أصحاب أجنحة يعني ملائكة، فمنهم من له 2 من الأجنحة، ومنهم من له 3 أجنحة، ومنهم من له 4. نعم. بدأ ابن جرير الطبري عليه رحمة الله بذكر الآية الأولى، ثم فسر الحمد بالشكر، وهذا في رأيي ليس صحيحا، لأن الحمد ليس هو الشكر. والحمد عدد من أهل العلم يرى أنه الثناء على الله تبارك وتعالى وذكر محامد الله تبارك وتعالى، يعني ذكر ما يحمد الله تبارك وتعالى عليه. أما الشكر فيكون باللسان ويكون كذلك بالعمل، فأرى والله أعلم أن تفسير الحمد بالشكر ليس صحيحا. وإن كان المحمود لا بد أن يشكر على ما له من المحامد، ولا بد أن يعمل بهذا، يعني نحمد الله تبارك وتعالى مثلا على أنه خلق السماوات والأرض، فما عبادة هذا الحمد؟ هو أن نعبده وحده ولا نشرك به شيئا. أيضا قال: الشكر الكامل للمعبود الذي لا تصلح العبادة إلا له، ثم قال: ولا ينبغي أن تكون لغيره، ثم قال: خالق السماوات السبع والأرض. الله تبارك وتعالى لم يقل هنا خالق، وإنما قال فاطر، والله تبارك وتعالى إذا أراد أن يقول خالق يقول: الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. لكنه في هذا الموضع لم يقل خالق، وإنما قال فاطر، والفطر هو ابتداء الخلق. فلذلك والله أعلم كانت هذه الآية يعني لا تحتاج بيانا، بمعنى أن الآية بينة في أن الله تبارك وتعالى له الحمد، وحمد الله تبارك وتعالى يكون على أمور كثيرة. علمنا الله سبحانه وتعالى ما الذي نحمده عليه. في هذه الآية ربنا علمنا أن نحمده لأنه فطر السماوات والأرض، والحديث عن فطر الله تبارك وتعالى للسماوات والأرض يعني أنه هو الذي ابتدأ خلقها. ولذلك قال إبراهيم: إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفة وما أنا من المشركين. فالذي يبدو الله أعلم أنه لا تتطابق كلمة فطر مع كلمة خلق، وإنما كلمة فطر هي بمعنى ابتداء الخلق، وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون. ثم بعد ذلك بيّن الله سبحانه وتعالى قدرته في أن جعل الملائكة رسلا أولي أجنحة، رسل لأن الملائكة ينزلون بالوحي أو يرسلهم الله تبارك وتعالى ويبعثهم بما يأمرهم من الأعمال. والله تبارك وتعالى قال: الله جعل من الملائكة رسلا ومن الناس، في سورة الحج عايز أتذكر الآية. هو الذي أرسل من الملائكة، لا ثواني كده، هات المصحف. لا هو المصحف مع حمزة، هات حمزة كده. أيوة نعم. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. طيب تفضل. وروى بإسناده عن قتادة. أحسن الله إليكم. وبإسناده عن قتادة: أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، قال بعضهم له جناحان وبعضهم ثلاثة وبعضهم أربعة. واختلف أهل العربية في علة ترك إجراء مثنى وثلاث ورباع، وهي ترجمة عن أجنحة وأجنحة نكرة. فقال ترجمة يعني بدل، يعني كلمة ترجمة عند الطبري معناها بدل. عارفين البدل في اللغة العربية؟ البدل. فقال بعض نحويي البصرة: ترك إجراؤهن لأنهن مصروفات عن وضع الأسباب. جلال الطبري رحمه الله عنده كتب يرجع إليها في الكلمات العربية التي يريد أن يتكلم عنها أو الإعراب أو نحو ذلك. أهم هذه الكتب كتاب لأبي عبيدة معمر بن المثنى اسمه مجاز القرآن، وهو من نحوي البصرة، وكتاب للفراء اسمه معاني القرآن، وهو من نحوي الكوفة. فلما يقول قال بعض نحوي الكوفة يكون غالبا هو الفراء، ولما يقول قال بعض نحوي البصرة يكون غالبا هو أبو عبيدة معمر ابن المثنى. وكذلك ينقل عن الأخفش في بعض المواضع. تفضل. فقال بعض نحويي البصرة: ترك إجراؤهن لأنهن مصروفات عن وجههن، وذلك أن مثنى مصروف عن وجوههن. وذلك أن مثنى مصروف عن اثنين، وثلاث عن ثلاثة. لا أيوة ثلاث، أيوة عن ثلاثة. ورباع عن أربعة. فصرنا نظير رمر وزفر إذا صرف هذا عن عامر إلى عمر، وهذا عن زافر إلى زفر. وأنشد بعضهم في ذلك: ولقد قتلتكم ثناء وموحدة وتركت مرة مثل أمس المدبر. وقال آخر منهم: لم يصرف ذلك لأنه يوهم به الثلاثة والأربعة. قال: وهذا لا يستعمل إلا في حال العدد. وقال بعض نحويي الكوفة: هن مصروفات عن المعارف لأن الألف واللام لا تدخلها. أنا شباب عشان تكون فاهم، يعني بعضكم لم يحضر معنا دروسا كثيرة للطبري، فحتى تفهم ما فكرة الطبري رحمه الله في التفسير، هو أراد أن يكون كتابه جامعا، أراد أن يكون كتابه جامعا، جامع البيان عن تأويل آي القرآن. فما معنى أن يكون جامعا؟ معناه أنه يريد أن يكون جامعا لكل ما سبقه من التفاسير. طب الذي سبقه من التفاسير صنفان. الصنف الأول التفاسير التي تروى عن الصحابة والتابعين وأتباع التابعين، مثلا التفاسير تروى عن أبي بن كعب، عن علي بن أبي طالب، عن عبد الله بن عباس، أو عن مجاهد، أو عن الضحاك، أو عن مثلا ابن جريج، أو عن الربيع بن أنس. فهذا اللي هو ممكن تسميه التفسير بالمأثور، يعني أن يكون علماء معروفون بالعلم بالتفسير لهم تفسير في هذه السورة. الصنف الثاني هو علماء اللغة الذين فسروا القرآن لغويا من جهة لسان العرب، وهؤلاء يعني اهتم ابن جرير الطبري بهم، اهتم بالأخفش، وكذلك بأبي عبيدة معمر ابن المثنى، وكذلك بالفراء. واضح. فهو يريد أن يكون هذا الكتاب جامعا لما سبقه من الإيه؟ من التفاسير. فلذلك بعد ما هو جاب الأثر عن قتادة، جاب الكلام عن إيه؟ كلام اللغويين، كلام مثلا أبي عبيدة معمر المثنى، وبعدين كلام الفراء. تفضل. السلام عليكم. وقال بعض نحوي الكوفة: هن مصروفات عن المعارف لأن الألف واللام لا تدخلها والإضافة لا تدخلها. قال: ولو دخلتها الإضافة والألف واللام لكانت نكرة، وهي ترجمة عن النكرة. قال: وكذلك ما كان في القرآن بمثله أن تقوموا لله مثنى وفرادى، وكذلك وحاد وآحاد وما أشبهه من مصروف العدد. وقوله: يزيد في الخلق ما يشاء، وذلك زيادته تبارك وتعالى في خلق هذا الملك من الأجنحة على الآخر ما يشاء، ونقصانه ذلك من هذا الآخر ما أحب، وكذلك ذلك في جميع خلقه، يزيد ما يشاء في خلق ما شاء منه، وينقص ما شاء من خلق ما شاء، له الخلق والأمر، وله القدرة والسلطان، إن الله على كل شيء قدير. يقول: إن الله تعالى ذكره قدير على زيادة ما شاء من ذلك فيما شاء، ونقصان ما شاء منه ممن شاء، وغير ذلك من الأشياء كلها لا يمتنع عليه فعل شيء أراده سبحانه وتعالى. القول في تأويل قوله جل ثناؤه: ما يفتح الله للناس من رحمة فلا يمسك لها، وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وهو العزيز الحكيم. قال أبو جعفر رحمه الله: يقول تعالى ذكره: مفاتح الخير ومغالقه كلها بيده، فما يفتح الله للناس من خير فلا مغلق له ولا ممسك عنه، لأن ذلك أمره ولا يستطيع رد أمره أحد. ولا يستطيع رد أمره أحد. وكذلك ما يغلق من خير عنهم فلا يبسطه عليهم ولا يفتحه لهم، فلا فاتح له سواه، لأن الأمور كلها إليه وله. نعم، أنت تلاحظون أن أحيانا الطبري رحمه الله يستبدل اللفظ الموجود في الآية بلفظ آخر، هو في رأيي ليس هو الأولى. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى إذا أراد أن يذكر الخير وأنه بيديه يذكر ذلك، بيدك الخير إنك على كل شيء قدير، لكن في هذا الموضع لم يذكر الخير وإنما ذكر الرحمة، والرحمة تذكر كثيرا في هذا السياق. ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك لها، وأيضا في قول الله سبحانه وتعالى قل أرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته. فذكر الرحمة بعينها هو مراد هنا، فنحن نترك لفظ الرحمة ونستبدله بلفظ أو نستبدل لفظ الخير به، في رأي هذا ليس هو الأولى. تفضل. السلام عليكم. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، وبإسناده عن قتادة ما يفتح الله للناس من رحمة أي من خير فلا ممسك لها فلا يستطيع أحد حبسها وما يمسك فلا مرسل له من بعده، وقال تعالى ذكره فلا ممسك لها فأنث ما لذكر رحمة من بعده، وقال وما يمسك فلا مرسل له من بعده، فذكر للفظ ما لأن لفظه مذكر، ولو أنث في موضع التذكير للمعنى وذكر في موضع التأنيث وذكر في موضع التأنيث للفظ جعل ذكر هي وذكر في موضع لو مذكرا يعني السلام عليكم وذكر في موضع التأنيث لللفظ جاز، ولكن الأصح من الكلام التأنيث إذا ظهر بعد ما يدل على تأنيثها، والتذكير إذا لم يظهر ذلك. وقوله هو العزيز الحكيم يقول هو العزيز في نقمته ممن انتقم منه من خلقه بحبس رحمته عنه وخيراته، الحكيم في تدبيره خلقه وفتحه لهم الرحمة إذا كان فتح ذلك صلاحا، وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه يعني هو العزيز في نقمته وفي إمساكه. أقصد هو الحكيم في تدبيره، يعني كلمة إمساكه هنا لماذا جرها؟ لأنه عطفها على كلمة في تدبيره، هو الحكيم في تدبيره خلقه وإمساكه إياه. أحسن الله إليكم. وإمساكه إياه عنهم إذا كان إمساكه حكمة. القول في تأويل قوله جل وعلا يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو فأنى تؤفكون. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره للمشركين به من قوم رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريش يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم التي أنعمها عليكم بفتحه لكم من خير نعمه ما فتح، وبسطه لكم من العيش ما بسط، وفكروا فانظروا هل من خالق لكم سواي فاطر السماوات والأرض الذي بيده مفاتح أرزاقكم ومغالقها يرزق من السماء والأرض فتعبدون يرزقكم من السماء والأرض فتعبدوه دونه لا إله إلا هو، يقول لا معبود تنبغي له العبادة إلا الذي فطر السماوات والأرض القادر على كل شيء الذي بيده مفاتح الأشياء وخزائنها ومغالق ذلك كله، فلا تعبدوا أيها الناس شيئا سواه فإنه لا يقدر على نفعكم وضركم سواه، فله فأخلصوا العبادة وإياه فأفردوا بالألوهية فأنا تؤفكون، يقول فأي وجه عن خالقكم ورازقكم الذي بيده نفعكم وضركم تصرفون. نعم، الطبري رحمه الله في كلمة يا أيها الناس ذكر أنها نزلت في مشرك قريش، وهذا يناسب زمن نزول السورة، فالسورة باتفاق العلماء هي سورة مكية، لكن هو لا يقصد أن هؤلاء خصوا بهذا الذكر، وإنما خطاب الله تبارك وتعالى لمشركي قريش كثيرا ما يأتي بكلمة يا أيها الناس. وانت تعرف يعني هذه القاعدة، أي سورة ذكر فيها يا أيها الناس ولم يذكر فيها يا أيها الذين آمنوا فبتكون سورة مكية، ويكون المخاطب فيها أصالة هم مشركو قريش. لكن هذه الآية عامة يدخل فيها مشرك قريش ويدخل فيها غيرهم، لأن الله تبارك وتعالى يذكر بنعمه ويذكر بخلقه ويذكر برزقه. فالله تبارك وتعالى هو الذي أنعم وهو الذي خلق وهو الذي رزق، فكيف يعبد غيره؟ نعم. نعم. لما حضرتك قلت ان يا ايها الناس معناها الخطاب في الغالب ولا دايما؟ يا ايها الناس اذا ذكرت في سوره ولم يذكر فيها يا ايها الذين امنوا بتكون دي سوره مكيه. ايوه. ومثالها عن قتادة من سوره النساء ذكر فيها يا ايها الناس، سوره البقره ذكر فيها يا ايها الناس، لكن هي مدنيه تمام، لكن ذكر فيها يا ايها الذين امنوا. تفضل. احسن الله اليكم. ومن سنده عن قتادة قوله، وتلاحظ أن كلمة يا أيها الناس، وتركز في هذا الأمر عشان هو دقيق جدا، يا أيها الناس تذكر في الأمور المحكمة العامة التي لا تحتاج استدلالا مثل كلمة يا أيها الذين أمنوا. يعني ما الفرق أن تخاطب الناس وأن تخاطب الذين أمنوا؟ لأن خطاب الذين أمنوا هو خطاب بأنهم مؤمنون، فإذا كانوا مؤمنين ف يمكن أن ينبأوا بنبأ من الغيب ويجب أن يؤمنوا به لأنهم مؤمنون، ويمكن أن يؤمروا بأمر شرعي لأنهم يجب أن يعملوا به لأنهم مؤمنون. إنما كلمة يا أيها الناس تأتي في الأمور الكلية الكبرى، مثلا يا أيها الناس اعبدوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها. واضح؟ فكلمة يا أيها الناس لو أنت لاحظت ما يأتي بعدها ستجد أنه يكون من الأمور المحكمة ولا يكون في تفاصيل العبادات. مثلا يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت، لا، ده بيتكلم عن أمر تفصيلي في واحد وهو مسافر حضره الموت ويريد أن يوصي. يا أيها الذين أمنوا إذا تداينتم، تلاحظ هذه تفصيلة معينة تخص المؤمن. إنما يا أيها الناس يكون خطابا عاما، يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، تمام. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لا يخلقوا ذبابا، يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله، يا أيها الناس إن وعد الله حق. فتلاحظ أن الخطاب الموجه للناس هو يكون بالأمور الكبرى المحكمات التي لا تعتمد على تصديقهم النبي صلى الله عليه وسلم، لا، هو خطاب لعامة الناس. لكن يا أيها الذين أمنوا هو خطاب للمؤمن الذي آمن بالله ورسوله وكتابه، فهذا يؤمر احيانا بامر من الـ من الـ من الـ من الشرع او ينبأ بنبأ يجب ان يؤمن به، واذا امر بامر من الشرع يجب ان يمتثله. ماشي. تفضل. السلام عليكم. عن قتادة قوله، ومثالي عن قتادة قوله، فأنا تؤفكون، يقول الرجل انه لا يؤفك عني كذا وكذا، وقد بينت معنى الإفك وتأويل قوله تؤفكون فيما مضى بشواهده المغلقة. فأن تؤفكون معناها فكيف تصرفون عن عبادة الله وحده وتعبدون غيره. يعني ربنا تبارك وتعالى ذكر أولا أنه فطر السماوات والأرض، تمام، وذكر خلقه للملائكة الذي يدل على قدرته، وذكر أنه على كل شيء قدير، يبقى ذكر الفطر وأنه على كل شيء قدير، وذكر كذلك الخلق، التذكير بنعمة الله والخلق والرزق، وقال هل من خالق غير الله يرزقكم، وذكر قبله بشمة. فلما هل من خالق غير الله يرزقكم، هل هناك خالق هو الذي يرزقكم؟ لا. إذن فأنا تؤفكون، يعني كيف تصرفون عن عبادة الله وحده وتشركون في عبادته. واضح؟ تفضل. القول في تأويل قوله عز وجل، تلاحظ أن كل الأدلة التي يستدل بها على الكافر والمشرك واليهودي والنصراني والمنافق، كل هذه الأدلة لابد أن تكون أدلة كما يسميها بعض المتأخرين الأدلة العقلية. ما معنى العقلية؟ يعني أنها لا تحتاج أن يكون مصدقا لمن نبأه بهذا الخبر، لا، هذا كلام عام، يعني هو لم ينبئهم بخبر من الغيب، وإنما قال هل من خالق غير الله يرزقكم؟ لا. طيب إذا كان الله وحده الذي فطر وهو على كل شيء قدير وهو الذي بيده الرحمة وهو الذي خلق ورزق وأنعم، فكيف يعبد غيره؟ فهذا ده اسمه شباب الاستدلال بالمتفق على المفترق، أن يكون فيه قاعدة متفقون عليها وندخل منها إلى الأمر المختلف فيه. مثلا سيدنا إبراهيم عليه السلام قال لقومه ما تعبدون، ده بحل الخلاف، قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين. طيب هم يعبدون أصناما وهو يعبد الله الواحد، ماذا قال لهم؟ قال هل يسمعونكم إذ تدعون؟ لا. هل أو ينفعونكم أو يضرون؟ لا. طيب ما أنتم تعبدوهم ليه؟ إذا كان هو لا يسمع إذا دعوت ولا يملك الضر والنفع، أم أنت بتعبده ليه؟ فماذا قالوا؟ كذلك وجدنا آباءنا يفعلون. تمام؟ إذا هم بينوا أنهم ليس لهم حجة وإنما هم وجدوا الآباء فاتبعوهم. فماذا قال؟ أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين الذي خلقني فهو يهدين، والذي هو يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين، والذي يميتني ثم يحيين. كل هذا هم يقرون به. واضح كده؟ فتلاحظ أن خطاب القرآن لأي كافر لا يمكن أن يكون معتمدا على أن هذا الكافر يصدق من أخبره. ليه؟ لأن أصلا هو ده محل الخلاف، هو أصلا بيقول له أنت مش نبي من الأنبياء، فكيف يستدل له؟ يبقى لا بد أن يكون ذكر له حجة، هذه الحجة يؤمن هو بها. أضرب لك مثالا آخر، النصارى الذين جادلوا النبي صلى الله عليه وسلم في أمر عيسى وقالوا عيسى إله، من جملة شبهاتهم إن هو خلق على غير الصفة التي يخلق بها الناس، خلق بغير أب. فربنا تبارك وتعالى قال إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له كن فيكون. أنتم تعلمون أن آدم ليس له أب وليس له أم، ومع ذلك هو عندكم ليس إلها، فأولى منه ألا يكون إلها عيسى. فكونه خلق بغير أب هل هذا دليل عن إنه إله؟ أليس دليلا؟ الله سبحانه وتعالى قال له كن فيكون كما قال لآدم كن فيكون. تمام كده؟ مثلا لما قال بعض الكفار ما أنزل الله على بشر من شيء، فربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم قل من أنزل الكتاب الذي جاء به موسى نورا وهدى للناس. مش أنتم أنتم مؤمنون بأن الله أنزل على موسى كتابا؟ الذي أنزل على موسى كتابا أنزل على محمد كتابا. فهمنا؟ يبقى أنت لو تتبعت هذا الأمر ستجد أن كل محكمات الإسلام الكبرى لا بد أن تكون أدلتها برهانية. مثلا البعث، هم قالوا يا سامر قالوا إزاي ربنا يبعثنا بعد ما نكون رفاتا وعظاما وبعد كده لما ضللنا في الأرض يعني تفللنا وتفتتنا. فقال واحد منهم من يشيل العظام وهي رميم، ربنا علم النبي صلى الله عليه وسلم قل يشيلها الذي أنشأها أول مرة. لذلك يقول ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. طب أنت علمت أن الله هو الذي أنشأك النشأة الأولى؟ لذلك هم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. فربنا علم نبيه، لاحظ في كل هذا يأتي كلمة قل، لماذا؟ لأن النبي معلم، الله هو الذي علمه كيف يرد عليهم. ولاحظ كلمة قل هذه في القرآن عظيمة جدا. فالنبي صلى الله عليه وسلم علمه الله بماذا يجيب هؤلاء. فهم قالوا إذا كنا عظاما ورفاتا أئنا لمبعوثون خلقا جديدا. قل كونوا حجارة أو حديدا، مش عظام، لا كونوا حجارة أو حديدا أو خلقا مما يكبر في صدوركم، أي حاجة تانية أكبر. فسيقولون من يعيدنا قل الذي فطركم أول مرة، فسينغضون إليك رؤوسهم، مش يقدروا يتكلموا يعني، ويقولون متى هو، يبدأوا يرجعوا يستهزأوا تاني، فين بقى هو البعث. فإذا الكلام عن إخلاص العبادة لله أو رسالة النبي صلى الله عليه وسلم أو أن القرآن حق أو البعث قدرة الله على البعث أو أن الله ليس له ولد، كل هذه الأمور لابد أن تكون أدلتها برهانية، يسميها المتأخرين عقلية، يعني لا تحتاج أن تصدق هذا الذي أخبرك، لا هي لوحدها حق، لا تحتاج أن تكون مصدقا لمن إيه؟ لمن أخبرك. فهذه الآية من أعظم الآيات. لماذا؟ لأن الله تبارك وتعالى قال يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم، هل من صالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض؟ بعد ما تكلم عن الخلق تكلم عن الإيه؟ عن الرزق. والصواب أنك تقول الرزق مش الرزق، الرزق هو المرزوق، إنما فعل الله هو الرزق. ماشي، تفضل. أحسن الله إليكم. القول في تأويل قوله عز وجل وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره لنبي محمد صلى الله عليه وسلم وإن يكذبوك يا محمد هؤلاء وإن يكذبك يا محمد هؤلاء المشركون بالله من قومك فلا يحزننك ذلك ولا يعظمن عليك فإن ذلك سنة أمثالهم من كفرة الأمم بالله من قبلهم في تكذيبهم رسل الرسل. أن النبي صلى الله عليه وسلم في أول يوم نبئ فيه نبئ يعني صار نبيا اللي هو نزل عليه الوحي يعني من الله. والفرق بين النبأ والرسالة أن النبأ هو أنه نبئ من الله يعني أوحي إليه، والرسالة اللي هي قم فأنذر، لكن أنت تنذر الناس وأنت مرسل إلى الناس. فلما قال له ورقة بن نوفل هذا الناموس الذي نزل على موسى، يعني الذي نزل عليك هو نفس الذي نزل على موسى، ذكر موسى لأن رسالة عيسى هي متممة لرسالة موسى. فماذا قال بعدها ورقة؟ قال ليتني فيها جذعا إذ يخرجك قومك، يعني بيقول يا ريت أنا أكون لي في الوقت الذي يخرجك فيه قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا، يعني أنا سأكون معك وأنصرك. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال أو مخرجيهم. لماذا قال أو مخرجيهم؟ هو يتعجب كيف أنا أكون نبيا من الله رسولا وأمرهم بإخلاص العبادة لله والصلاة والصدق والعفاف ثم يخرجوني. فماذا قال له ورقة؟ لم يأتي أحد قط بمثل ما جئت به إلا عودي. لماذا؟ لأن هذا الفساد يعيش عليه أقوام، هم منتفعون من هذا الفساد، فما داموا منتفعين من هذا الفساد فإنهم سيحاربون كل من يسعى في الإصلاح، أليس كذلك؟ وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. فمن جملة هذه الأمور التي كان يتعجب منها النبي صلى الله عليه وسلم هذا، إن هو كيف يكذبونني وأنا رسول من عند الله وجئت بهذا القرآن وهذه الآيات البينات، كيف يكذبونني؟ هو أمر مستغرب. لذلك ربنا قال بل عجبت ويسرون، يعني أنت تتعجب من كفرهم وهم يسرون، واضح؟ فربنا قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، ويكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعني رسل سبقوك جاءوا بآيات بينات وكذبوا، فأنت لست بدعا من الرسل. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا من المجرمين. وهذا يدل على أن الآيات ليست موجبة في الإيمان، الآيات ليست موجبة للإيمان، الموجب للإيمان هو هداية الله تبارك وتعالى. إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون ولو جاءتهم كل آية. تفضل. السلام عليكم. ولن يعدو مشركو قومك أن يكونوا مثلهم فيتبعوا في تكذيبك منهاجهم ويسلكوا سبيلهم وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى ذكره وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم فيحل بهم من العقوبة إنهم لم ينيبوا إلى طاعتنا في اتباعك والإقرار بنبوتك. طبعا هو حزن النبي صلى الله عليه وسلم على هؤلاء، يعني النبي صلى الله عليه وسلم كان يحزن كثيرا على هؤلاء، والله تبارك وتعالى نهاه من كفر فلا يحزنك كفره، وقال لعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا، وفي الآية الأخرى لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين. وهنا ماذا قال له؟ فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، في قراءة والقراءة الأخرى فلا تذهب نفسك عليهم حسرات. فربنا تبارك وتعالى هنا بيّن له أولا أنه إن كذب فهو ليس أول من يكذب، كذب من قبله، كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين، صح؟ كذبوا. وتلاحظ أن كلمة كذبت قوم نوح المرسلين مع أنهم جاءهم كم رسول؟ رسول واحد. ما معنى؟ لأن من كذب رسولا كأنه كذب كل رسول، تمام؟ فهنا قال وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك وإلى الله ترجع الأمور، يعني لم يكن تكذيبهم لك تقصيرا منك فأنت أديت ما عليك، وكذلك من سبقك أدوا ما عليهم ولكنهم كذبوا. تفضل. السلام عليكم. فيتبعوا في تكذيبك منهاجهم ويسلكوا سبيلهم وإلى الله ترجع الأمور. يقول تعالى ذكره وإلى الله مرجع أمرك وأمرهم فيحل بهم من العقوبة إنهم لم ينيبوا إلى طاعتنا في اتباعك والإقرار بنبوتك وقبول ما دعوتهم إليه من النصيحة، نظير ما أحللنا بنظائرهم من الأمم المكذبة رسولها قبلك ومنجيك وأتباعك من ذلك، سنتنا بمن قبلك في رسلنا وأوليائنا. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة: وإن يكذبوك فقد كذبت رسل من قبلك، يعزي نبيه كما تسمعون. وقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يقول تعالى ذكر في سورة الأنعام، يعني جاء يعني سورة الأنعام جاء فيها هذا المعنى بأوسع من ذلك أيضا. الله تبارك وتعالى قال: ولقد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبون، قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا وأوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله. ولقد جاءك من نبأ الأولين وإن كان نبأ المرسلين وإن كان هنا الشاهد بقى وإن كان كبر عليك إعراضهم فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. يعني ربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء يجحدون، يعني يعلمون الحق لكنهم يكذبون بألسنتهم. تمام. طيب هل أنت تظن أن الآيات التي جاءتك ليست آيات تامة؟ لا، هي آيات تامة. لذلك قل له: فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، يعني آية ملزمة. هذا لن يستطيع لأن الآيات عند الله. فهل المشكلة هنا في الآيات؟ لا، ليست في الآيات، وإنما هؤلاء لا يؤمنون ولم جاءتهم كل آية. يعني فرعون الفصل حمك الله، فرعون ربنا قال: لقد أريناه آياتنا كلها فكذب وأبى. كل الآيات. طب السحرة لما رأوا آية واحدة آمنوا، فالآية نفسها ليست موجبة، وإنما الموجب هو هداية الله تبارك وتعالى، ولا بد أن يكون العبد مريدا للحق. إنما لو لم يكن مريدا للحق ورأى كل آية يمنعه الكبر. منها مثلا أنهم قالوا: أنسجد لما تأمرنا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. يعني هو القرآن كويس بس كنا نريد أن ينزل على رجل عظيم. طيب أيضا ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا مثل هرقل علم الحق وتركه، أو الحسد: ود كثير من أهل الكتاب لو يردونكم من بعد إيمانكم كفارا حسدا من عند أنفسهم من بعد ما تبين لهم الحق. واضح؟ تفضل. السلام عليكم. وقوله: يا أيها الناس إن وعد الله حق، يقول تعالى ذكره لمشركي قريش المكذبين رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا أيها الناس إن وعد الله إياكم بأسه على إصراركم على الكفر بي وتكذيب رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وتشفيركم نزول سطوته بكم على ذلك، فأيقنوا بذلك وبادروا حلول عقوبته بكم بالتوبة والإنابة إلى طاعة الله والإيمان به وبرسوله، فلا تغرنكم الحياة الدنيا. يقول: فلا يغرنكم ما أنتم فيه من العيش في هذه الدنيا ورياستكم التي تترأسون بها على ضعفائكم فيها على أتباع محمد صلى الله عليه وسلم والإيمان به، ولا يغرنكم بالله الغرور. يقول: ولا يخدعنكم بالله الشيطان فيمنيكم الأماني ويعدكم من الله العدات الكاذبة ويحملكم على الإصرار على كفركم بالله. ومن إسناده عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله: ولا يغرنكم بالله الغرور، يقول: الشيطان. القول في تأويل قوله عز وجل قبل أن ندخل في هذا، ربنا قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، بتكرر معنا أيضا النداء للناس. بعدما كان النداء الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم صار الآن هو نداء للناس، وهذا لعامة الناس ولكنه للمشركين خصوصا هنا. يا أيها الناس إن وعد الله حق، كل ما وعد الله تبارك وتعالى فهو حق، وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا. فهي صدق في الأنباء والوعود وعدل في الأحكام والتشريع والقضاء والقدر. فهنا ربنا قال: يا أيها الناس إن وعد الله حق، كل ما وعده الله تبارك وتعالى للمؤمن وللكافر والبعث والحساب والجزاء هذا حق. طيب من الذي يصرف عن هذا الحق؟ هو الشيطان، شياطين الإنس والجن، وكذلك يصرف عنه الاغترار بالدنيا. لذلك ربنا ماذا قال لموسى شباب في أول الوحي إليه؟ قال: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري، إن الساعة آتية أكاد أخفيها لماذا تأتي الساعة؟ لتجزى كل نفس بما تسعى. وبعدين فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى. فربنا بين له من أول الأمر أنه سيوجد من الناس من يصد عن الآخرة، واضح كده؟ فقال فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه. هو لا يؤمن بها واتبع هواه، يريد أن تكفر أنت بها فتردى، أنت اللي هتردى، يعني أنت اللي هتهلك. فربنا قال، ربنا بين أن هنا أمران يصرفان عن العمل للآخرة. الأول زينة الدنيا، لأن زينة الدنيا اللي غرتهم الحياة الدنيا، لا تغر بمعنى تلهي وتشغل، فالإنسان يركن لها: إن الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون أولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون. يبقى هو رضي بالحياة الدنيا واطمأن لها فشغلته عن الآخرة، فلذلك ربنا تبارك وتعالى قال فلا تغرنكم الحياة الدنيا. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، الحياة الدنيا أصلا هي غرور، متاع الغرور. ما معنى فلا تغرنكم؟ يعني لا تغتر أنت بها، يعني قد يكون الأمر لك، يعني يكون الأمر فيه طرفين، تمام؟ كل طرف منهم له عمل. مثلا ربنا قال فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. متى سيطمع؟ إذا خضعت بالقول، أليس كذلك؟ فربنا تبارك وتعالى لم يقل إن الدنيا ليست غرورا، بالعكس الدنيا غرور، لكن أنت لا تغتر بها. كون الدنيا غرورا هذا موجود فيها، هذه صفة فيها، هي متاع الغرور، تغر، لكن الله ينهاك أن تغتر بها. فلا تغرنكم الحياة الدنيا، زي ما أنت مثلا ابنك يكون بيلاعب ولد وأنت تقول له اوعى يغلبك، مع أن أنت بتتكلم يغلبك يعني لا تمكنه من أن يغلبك. فكلمة لا تغرنكم الحياة الدنيا لا تستجيبوا لمغرياتها التي تصرفكم، زي ما أنت كده ابنك يكون مسافر هيشتغل مثلا في، راح يدرس دكتوراه مثلا في دولة، فأنت تقول له خد بالك الدولة دي فيها ملاهي وفيها كذا وفيها كذا، اوعى تشغلك عن الهدف اللي أنت رايح له. يبقى أنت كأنك تريد أن تقول له اجعل الهدف اللي أنت مسافر ليه نصب عينيك ولا تنشغل بغيره، تمام؟ ولا يغرنكم بالله الغرور. شوف كلمة الغرور كأنه مادة التغرير والغش والخداع. من الأمثلة مثلا لغش الشيطان، وإذ زين لهم الشيطان في غزوة بدر، هم خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم، تمام، وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم، فيش حد يغلبكم أبدا وأنا معاكم. خلاص كده، يبقى هم خرجوا أصلا بطرا ورئاء الناس، وهذا السبب الذي مكن الشيطان منهم. فهو قال لهم أنا معاكم، أنتوا هتغلبوا وما تقلقوش أنا معاكم. حلو كده. فلما تراءت الفئتان نكص على عقبيه، أول ما لبسهم في الحيطة زي ما إحنا بنقول كده، خلاص تراءى الفئتان ما يقدرش يرجعوا بيه، هو تخلى عنهم، نكص على عقبيه وقال إني بريء منكم، إني أرى ما لا ترون، إني أخاف الله والله شديد العقاب. تمام كده. فيبقى ده الشيطان هنا ورطهم، صح ولا لا؟ وأيضا كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك. فهمنا؟ يبقى ربنا تبارك وتعالى يبين أن الإنسان يصرف عن العمل الآخرة إما بالاغترار بالدنيا أو بالاغترار بالغرور. الغرور يعني هو مادة هذا التغرير والغش. تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله عز وجل إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره إن الشيطان الذي نهيتكم أيها الناس أن تفتروا بغروره إياكم بالله لكم عدو فاتخذوه عدوا، وقول فانزلوه من أنفسكم منزل العدو منكم واحذروه بطاعة الله واستغشاشكم إياه حذركم من عدوكم الذي تخافون غائلته على أنفسكم فلا تطيعوه ولا تتبعوا خطواته فإنه إنما يدعو حزبه يعني شيعته ومن أطاعه إلى طاعته والقبول منه والكفر بالله ليكونوا من أصحاب السعير، يقول ليكونوا من المخلدين في نار جهنم التي تتوقد على أهلها وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل إنما يدعو إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. هل كل شيء عدو نتخذه عدوا؟ لا، يعني شركة السجائر اللي بتكتب التدخين ضار جدا بالصحة يؤدي للوفاة وهي نفسها بتبيعه، يعني هي بينت ان هو يؤدي للوفاة ومع ذلك بتبيعه والناس بيشتروه، فهل هم عملوا بما يقولون؟ فليس علم الإنسان بأن الشيطان عدو يجعله يتخذه عدوا، لا، ربنا أمرنا أن نتخذ الشيطان عدوا. إن كلمة إنما يدعو حزبه ما معناها؟ يعني إنما يعمل كل ما يعمل من الإغواء والتغرير والغش والخداع والأماني التي يمني بها حتى يكون معه من يدخل النار، يعني هو يريد أن يكسر من يدخل النار. هو ده ربنا تبارك ذكر لك خلاصة مقاصد الإيه؟ الشيطان، ويريد الشيطان أن يضلهم ضلالا بعيدا. فضل. أحسن الله عليكم ذكر من قال ذلك ومثاله عن قتادة قوله إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، فإنه يتفق على كل مسلم عدوته وعداوته أن تعاديه بطاعة الله، إنما يدعو حزبه وحزبه أولياؤه ليكونوا من أصحاب السعير أي يسوقهم إلى النار، فهذه عداوته. نعم، إنما يدعو حزبه، يدعو يعني الشيطان ليس لا يملك شيئا يا شباب، ربنا قال إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، فليس للشيطان سلطان على أحد، إنما فقط يدعو. من يذكر الآية شباب اللي فيها هذا المعنى؟ آية بينة، تفضل. أيوة أحسنت، أحسنت، أكمل، أرفع أرفع صوتك. لا، إن الشيطان، إن الله وعدكم وعد الحق، لا، وقال الشيطان لما قضي بس وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فقط، ليس له سلطان، وكلمة إلا هذا بمعنى لكن، ليس له سلطان، لأن السلطان هو الإجبار والقهر، هو لا يستطيع ذلك، تمام؟ فهو ربنا قال إنما يدعو حزبه، فقط هو يدعوهم، لكن من الذي يفعل؟ الإنسان. ولو كان للشيطان سلطان على أحد كان مجبرا، الإنسان كان مجبرا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. تفضل. السلام عليكم. وبإسناده عن ابن زيد في قوله إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير، قال يقول يدعو حزبه إلى معاصي الله، وأن معاصي الله أصحاب السعير، وقال ما هم يفعلون بالنفس، يقول أولئك تكون الشيطان، قال عن حزبه ولاته الذين يتولاهم ويتولوا به، وقال إن ولي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. في تفسير قوله عز وجل الذين كفروا لهم عذاب شديد والذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر كبير. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره الذين كفروا بالله ورسوله لهم عذاب من الله شديد وذلك عذاب النار، وقوله والذين آمنوا يقول والذين صدقوا الله ورسوله وعملوا بما أمرهم الله وانتهوا عما نهاهم عنه من مغفرة من الله لذنوبهم وأجر كبير وذلك الجنة. سماحة. وبإثناره عن قتادة قوله لهم مغفرة وأجر كبير. لا لا، ما هو ما عداش، ما هو عداش، ما بقول لك بإثناره عن قتادة. لا لا لا، عادي. لا لا لا لا، ده في الكتب الثانية يعني، كتب البخاري وغيرها. تفضل. السلام عليكم. لهم مغفرة وأجر كبير وهي الجنة. القول في تأويل قوله عز وجل أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون. أيوة. لاحظ بقى هنا ربنا تبارك وتعالى هنا هذا الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يقول أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنة، يعني من الناس من يزين له سوء عمله ويراه حسنة، ثم بين له أن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل تبارك وتعالى، ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى، ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها، صح ولا لا؟ طيب، فربنا يبين للنبي صلى الله عليه وسلم أن الهداية والإضلال بيد الله، وأن الآيات التي جئت بها وأن إبلاغك للناس هو سبب في الهداية، لكن الله هو الذي يهدي وهو الذي يضل. فربنا تبارك وتعالى قال فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، بقي أمر هؤلاء الذين لم يستجيبوا للنبي صلى الله عليه وسلم كيف ينبغي أن يتصرف تجاههم؟ قال فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، هؤلاء لا يستحقون أن تتحسر عليهم. لماذا؟ أولا أنت جئتهم بالهدى والبينات، تمام، والله تبارك وتعالى أيدك بالآيات ولم تقصر في دعوتهم بل كنت حريصا عليهم، تمام، وهم اختاروا هذا الكفر بإرادتهم، فكيف تتحسر على هؤلاء؟ هؤلاء لا يستحقون أن تتحصل عليهم أصلا. لذلك في الآية الأخرى أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى كلا إنها تذكرة. فربنا تبارك وتعالى يعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن أولئك لا يستحقون أن تتحسر عليهم، لذلك قال من كفر فلا يحزنك كفره، وقال في سورة المائدة لا يحزنك الذين يسارعون في الكفر، هؤلاء لا ينبغي أن يحزنوك، لأن هذا الحزن أولا في غير موضعه وعلى من لا يستحق، والأمر الثاني يضعفك ويضعف عملك، هؤلاء لا يستحقون، بينما أنت تتحسر عليهم هم يضحكون. فهمنا الثنائية ده شباب، أنت تتحسر عليهم هم يضحكون ويستهزئون. لذلك ربنا سبحانه وتعالى ذكر معنى عظيم في سورة النجم، أفمن هذا الحديث تعجبون، بعدما ذكر هذه الآيات العظيمة وما حل بالأمم السابقة، وذكر علم الله وقدرته، وذكر معراج النبي صلى الله عليه وسلم إلى غير ذلك، قال أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. يعني الحديث ده هل يضحك منه؟ هل يمكن أن يكون هذا مدى للسخرية؟ فكيف يحزن على هؤلاء؟ يبقى أنت تلاحظ أن الله سبحانه وتعالى قبل أن يذكر الشكر يبين سببه. فالله سبحانه وتعالى ينهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تذهب نفسه حسرات على هؤلاء. لماذا؟ ذكر أعمال هؤلاء، جاءتهم الآيات البينات ومع ذلك كفروا ويستهزئون ويستعجلون العذاب، فهذا سبب حتى لا تحزن عليهم ولا تذهب نفسك عليهم حسرات. تفضل. صلى الله عليه وسلم أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذلك الوقت لما نوح عليه السلام قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين، ماذا قال؟ إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك بي علم، إني أعظك أن تكون من الجاهلين. يعني يقول هذا الولد عمل غير صالح، هو كافر بالله فنال جزاءه. وفي الآية قبلها قال ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون، فنهوا أن يخاطبه في من أغرق على الكفر. واضح؟ يبقى هذا السبب، يعني لأن أي يعني إذا كان الإنسان العادي يكون عنده رحمة فما بالك بالأنبياء، فلا بد أن هذا النبي سيحزن على هؤلاء، فربنا ينهاه أن يضع الحزن في غير موضعه. واضح؟ تفضل. السلام عليكم. قال أبو جعفر رحمه الله يقول سعى عنك هو فمن تسنه الشيطان وأعماله السيئة من معاصي الله والكفر به وعبادة ما دونه من الآلهة والأوثان فرآه حسنا فحسب سيئ ذلك حسنا وظن أن قبيحه جميل لتزيين الشيطان ذلك له ذهبت نفسك عليه. وجعل هنا الذي زين هو الشيطان، تمام؟ وهذا محل نظر والله أعلم، لأن الله تبارك وتعالى قال كذلك زينا لكل أمة عملهم، والله تبارك وتعالى يمد الذين كفروا في طغيانهم يعمهون، يعني من عقوبة هؤلاء أن الله سبحانه وتعالى يستدرجهم من حيث لا يعلمون ويمدهم في طغيانهم. واضح؟ فهل الذي كلمة زين أفمن زين له، هل الذي زين الشيطان؟ لا شك أن الشيطان زينه، تمام؟ لكن هل يمكن أن يكون ذلك من الله عقوبة لهم على أعمالهم؟ كما قال الله سبحانه وتعالى فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، وقال أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم، وقال إنما نملي لهم ليزدادوا إثما، وقال أيحسبون أن ما نمدهم به من مال وبنين نسارع لهم في الخيرات بل لا يشعرون. فيمكن أن يكون هذا التزيين، يعني أن يكون الله تبارك وتعالى زين لهم هذا العمل بسبب كفرهم، يمكن، تمام؟ والله أعلم. فتحنا عليهم أبواب كل شيء. هذا نوع من الاستدراج. نعم. تفضل. السلام عليكم. وحذف من الكلام ذهبت نفسك عليهم حسرات اكتفاء بدلالة القول، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، عليه منه. وقوله فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء، يقول فإن الله يخذل من يشاء عن الإيمان به واتباعك وتصديقك فيضله عن الرشاد إلى الشق في ذلك، ويهدي من يشاء يقول ويوفق من يشاء للإيمان به واتباعك والقبول منك فيهديه إلى سبيل الرشاد، فلا تذهب نفسك عليهم حسرة، يقول فلا تهلك نفسك حسنا على ضلالتهم وكفرهم بالله وتكذيبهم لك. وبنحو الذي قلنا ماذا كانوا يقولون؟ كيف آسى على قوم كافرين بعدما يهلكوا وينزل بهم العذاب؟ كيف قد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم؟ أنا خلاص نصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. وفي الآية الأخرى كيف آسى على قوم كافرين؟ أنا كيف أحزن؟ أنت نفسك لا تهتم بمصلحتك ولا تريد من ينفعك، ولا تسمع للناصح، فكيف أسى عليك؟ فهم؟ الله سبحانه وتعالى لا يظلم مثقال ذرة. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن قتادة: فمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. قال قتادة: والحسن الشيطان زين لهم. لا والحسن الشيطان زين لهم، فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، أي لا يحزنك ذلك عليهم، فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء. وبإسناده عن ابن زيد في قوله تعالى: فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، قال: الحسرات الحزن. وقرأ قول الله: يا حسرة على العباد. قال: يقول نالتهم حسرة. وقرأ قول الله: يا حسرة على ما قال قتادة والحسن، يعني الحسن البصري يعني. أنا ظلت تراه حسنا. لا لا لا لا. أحسن عليكم. أعيدها ولا ما أحتاج؟ نعم. أعيد الموضع؟ لا لا لا خلاص. قال: يقول نالتهم حسرة. وقرأ قول الله: يا حسرة على ما فرطت في جنب الله. قال: هذا كله الحزن إلا أنه أشد. يعني دي محتاجة مراجعة. هل هو يقصد قال قتادة والحسن البصري أحيانا يفعلها، أو يقصد مش عارف الموضع ده محتاج مراجعة. إحنا نراجع في الأسانيد إيه؟ مش شرط إنه تعمل زي لو تلتها تبقى أوش. مش هنتكلم في كده، إنه ممكن يكون غلط في النصين. قال: ووقع قوله فإن الله يضل من يهتدي. الحسن يعني هل هو القول ده لازم يجيبه من الكتب التفسير الثانيه؟ قبل كده كنت سنه بس الاول الثانيه يعني هو لو قال لو كان الحسن البصري كان هو هيجعله في الاسناد من فوق. تفضل. السلام عليكم. وقع قوله فان الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء موقع الجواب، وانما هو متبع الجواب، لان الجواب هو المتروك الذي ذكرته، فاكتفى به من الجواب لدلالته على الجواب ومعنى الكلام. واختلفت القراءة في قراءة قوله فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، فقرأته قراءة الأمصار سوى أبي جعفر المدني: فلا تذهب نفسك بفتح التاء من تذهب ونفسك برفعها. فقرأ ذلك أبو جعفر: فلا تذهب بضم التاء من تذهب ونفسك بنصبها، بمعنى لا تذهب أنت يا محمد نفسك. والصواب من القراءة في ذلك عندنا ما عليه قراءة الأمصار لإجماع الحجة من القراءة عليه. كان أحيانا يعني يرجح بين القراءات، وهذا يعني المسلك يعني أخذه عليه عدد من العلماء. إذا كانت القراءة ثابتة فهي تكون صحيحة. في فرق بين أنه هو يجعل قراءة أولى بالمعنى من قراءة، وبين أنه هو يرد قراءة. فهم؟ ماذا تفضل؟ يقول تعالى ذكره: إن الله يا محمد ذو علم بما يصنع هؤلاء الذين زين لهم الشيطان سوء أعمالهم وهو محصي عليهم ومجازيهم به جزاءهم. نعم، هو الله تبارك وتعالى في مواضع من القرآن يبين أنه ليس بغافل عما يعمل الظالمون، لأن الإنسان إذا رأى الظالم هو يظلم ويبغي ويطغى والله تبارك وتعالى يملي له، فقد يقع في قلبي أين الله، يعني لماذا لم يعاقبه الله. فربنا تبارك وتعالى يبين للنبي صلى الله عليه وسلم هنا أنه يعلم بما يصنعه هؤلاء، إن الله عليم بما يصنعون، لكن الله حكيم سبحانه وتعالى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، كل شيء عنده بمقدار. ولعل بعض هؤلاء يؤمن، وبالفعل عدد منهم آمن سواء في فتح مكة أو فيما بعد، واضح. فكلمة إن الله عليم بما يصنعون موقعها للمؤمن أن المؤمن إذا رأى يعني كفارا يبغون في الأرض بغير الحق ويستطيلون ويفعلون، لا بد أن يعلم أن الله ليس بغافلا عن عملهم، بل الله سبحانه وتعالى عليم به وهو مجازيهم به. ماشي. السلام عليكم. القول في تأويل قوله عز وجل: والله الذي أرسل الرياح فتثير وسخرنا في السماء من البلاد. أيوة. الآن في ماذا؟ الآن بدأ الحديث عن الاستدلال لقدرة الله على البعث. أنا ذكرت لكم قبل ذلك إن لما تأتي يا أيها الناس يأتي الأمر لعامة الناس، فربنا قال يا أيها الناس إن وعد الله حق، اللي هو البعث والحساب والجزاء. فربنا تبارك وتعالى سيذكر البراهين على قدرته على البعث، فيضرب مثلا بماذا؟ بإحياء الأرض بعد موتها. تفضل. وهذا طبعا لاحظ أن كل الأمثال التي تضرب هي أمثال مشاهدة وقريبة، يعني ربنا تبارك وتعالى يضرب لهم الأمثال بما يشهدونه والآيات والنعم التي يعيشونها. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، وإلى السماء كيف رفعت، وإلى الجبال كيف نصبت، وإلى الأرض كيف سطحت؟ مش دي كلها أشياء الإنسان يراها بعينه؟ واضح كده؟ فهنا ضرب لهم مثلا على إحياء الله تبارك وتعالى الأرض بعد موتها، ثم قال كذلك النشور. هو النشور هكذا بالضبط، النشور هو البعث. تفضل. السلام عليكم. والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت فأحيينا به الأرض بعد موتها كذلك النشور. جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، يقول فتنشئ سحابا للحياة والغيث، فسقناه إلى بلد ميت، يقول فسقناه إلى بلد مجدبة الأرض مصلى الأهل باهرة لا نبت فيه ولا زرع، فأحيينا به الأرض بعد موتها، يقول فأخصبنا بغيث ذلك السحاب الأرض التي سقناه إليها بعد جذوبها، وأنبتنا فيها الزرع بعد المخل كذلك النشور. يقول تعالى ذكره هكذا ينشر الله الموتى بعد بلائه. المثل الذي يجب به هو الشاهد، هل هم يقرون به ويرونه أو لا يرونه؟ يرونه، أمر مشاهد. تمام. تفضل. فيحييهم بعد فنائهم كما أحيا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها، كما أحيينا هذه الأرض بالغيث بعد مماتها، وبنحو الذي قلنا في ذلك. قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك وبإسناده عن عبد الله، عن عبد الله قال يكون بين النفختين ما شاء الله أن يكون، فليس بين بني آدم، فليس من بني آدم، فليس من بني آدم خلق إلا وفي الأرض منه شيء. قال فيرسل الله ماء من تحت العرش منيا كمني الرجل فتنبت أجسادهم ولحمانهم من ذلك كما تنبت الأرض من الثرى. ثم قرأ والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا فسقناه إلى بلد ميت إلى قوله كذلك النشور. قال ثم يقوم ملك الصور بين السماء والأرض فينفخ فيه فتنطلق كل نفس إلى جسدها فتدخل فيه. حد. وبإسناده عن قتادة قوله والله الذي أرسل الرياح فتثير سحابا، قال يرسل الرياح فتسوق السحاب فأحيى الله به هذه الأرض الميتة بهذا الماء فكذلك يبعثه يوم القيامة. القول في تأويل قوله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والذين يمطرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. الآن أصبح الكلام على أمر آخر، فربنا تبارك وتعالى يبين أن بعض المشركين كان يريد ببقائه على الشرك الاعتزاز والرياسة، ويطلب هذه العزة من المشركين من الآلهة الأصنام كما قال واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. فربنا يقول من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، يبقى ربنا سبحانه وتعالى يقول وإن كنتم تريدون العزة، لذلك يقول وإنه لذكر لك ولقومك، ذكر يعني فصل، لأنكم ستؤمنون بهذا الكتاب وتكونون أنتم أتباع هذا النبي. كما أن الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة رضي الله عنهم رفعوا بماذا؟ رفعوا بالسبق للإسلام، صح، وبالإيمان وباتباع النبي صلى الله عليه وسلم وأثنى الله عليهم. فهؤلاء بدلوا نعمة الله كفرة اللي هم المشركون، وحلوا قومهم دار البوار. ربنا يقول إن كنتم تريدون العزة، إن كنتم تريدون ببقائكم على الكفر وترك الإسلام، أنكم تظنون أن من يدخل في الإسلام يذل ومن يبقى على الكفر يعز، فلله العزة جميعا. تمام. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. ثم بيّن لنبيه والذين يمكرون السيئات، يعني إحنا عندنا الذين كفروا، واحد كفر وفي آخر كفر وصد عن سبيل الله، فالذي صد عن سبيل الله يمكر السيئات، يمكر بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإذ يمكر بك الذين كفروا، يمكرون به وبأتباعه. فربنا يطمئن النبي صلى الله عليه وسلم أن مكر أولئك هو يبور، لأن إذا لم يبقى عند هؤلاء إلا الكفر بالله والصد عن سبيل الله فقد يخشى النبي صلى الله عليه وسلم من أنهم ينفقون أموالهم ليصد عن سبيل الله وأنهم يقولون لا تسمعوا لهذا القرآن، فربنا قال ومكر أولئك هو يبور. تفضل. السلام الله عليكم. القول في تأويل قوله عز وجل من كان يريد العزة فلله العزة جميعا إلا صاحب الكلم الطيب والعمل الصالح ليرفعه والذين يمكرون السيئات لهم عذاب شديد ومكر أولئك هو يبور. قال أبو جعفر رحمه الله اختلف أهل التأويل في معنى قوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا، فقال بعضهم معنى ذلك من كان يريد العزة بعبادة الآلهة والأوثان فإن العزة لله جميعا. ذكر من قال ذلك وبإسناده عن مجاهد في قول الله عز وجل من كان يريد العزة يقول من كان يريد العزة بعبادة الآلهة فإن العزة لله جميعا. وقال آخرون معنى ذلك من كان يريد العزة فليتعزز بطاعة الله. ذكر من قال ذلك حدثنا جثاري عن قتادة قوله من كان يريد العزة فلله العزة جميعا يقول فليتعزز بطاعة الله. وقال آخرون بالمعنى ذلك من كان يريد علم العزة لمن هي فإنها لله جميعا كلها أي كل وجه من العزة فلله. والذي هو أولى الأقوال بالصواب عندي قول من قال من كان يريد العزة فبالله فليتعزز فلله العزة جميعا دون. نعم. والذي أكد هذا قول الله تبارك وتعالى واتخذوا من دون الله آلهة ليكونوا لهم عزة، هذا واضح إن الله تبارك وتعالى بين أنهم كانوا يعتزون وأرادوا أن يعتزوا بهذه يتقووا بهم ويمتنعوا بهم ويتمنعوا بهم. أحسن الله عليكم. فلله العزة جميعا دون كل ما دونه من الآلهة والأنداد والأوثان. وإنما قلت ذلك أولى بالصواب لأن الآيات التي قبل هذه الآية جرت بتقريع الله المشركين على عبادتهم الأوثان وتوبيخه إياهم ووعيده لهم عليها، فأولى بهذه أيضا أن تكون من جنس الحث على فراق ذلك، فكانت قصتها شبيهة بقصتها وكانت في سياقها. وقوله إليه يصعد الكلم الطيب يقول تعالى ذكره إلى الله يصعد ذكره للعبد إياه وثناؤه عليه والعمل الصالح ليرفعه يقول ويرفع ذكر العبد ربه إليه عمله الصالح وهو العمل وطاعته وأداء فرائضه والانتهاء إلى ما أمره به. ومن حين الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك ومثاله عن عبد الله قال إذا حدثناكم بحديث أتيناكم بتصديق ذلك من كتاب الله إن العبد المسلم إذا قال سبحان الله وبحمده الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر تبارك الله أخذهن ملك فجعلهن تحت جناحيه ثم صعد بهن إلى السماء فلا يمر بهن على جمع من الملائكة إلا استغفروا لقائلهن حتى يجيء بهن إلى وجه الرحمن ثم قرأ عبد الله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. وبسناده عن كعب قال إن لي سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لدويا حول العرش كدوي النحل يذكرن بصاحبهن والعمل ينفعه في الخزائن. نعم. وبإسناده عن شهر بن حوشب الأشعري قوله شهر بن حوشب الأشعري قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يرفع الكلم الطيب. ومثاله عن ابن عباس رضي الله عنه قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال الكلام الطيب ذكر الله والعمل الصالح أداء فرائضه فمن ذكر الله سبحانه وتعالى في أداء فرائضه حمل عمله ذكر الله فصعد به إلى الله ومن ذكر الله ولم يؤدي فرائضه رد كلامه على عمله فكان أولى به. ولذلك يعني عدد من أهل العلم كان يرى أن هذه الآية من أعظم تطبيقاتها للمسلم هو أنه هو قبل أن يدعو يعني أن يدعو بعد العمل الصالح، مثلا من الله عليه بقيام الليل بالصيام بإنهاء كتاب بقراءة سورة من القرآن فيكون هذا سبب في رفع دعاءه. أحسن الله عليكم. وبسناده عن مجاهد قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال العمل الصالح يرفع الكلام الطيب. نعم. وبسناده عن قتادة قوله إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه قال الحسن وقتادة لا يقبل الله قولا إلا بعمل من قال وأحسن العمل قبل الله منه. وقوله الذين ينفرون السيئات يقول تعالى ذكره الذين يكسبون السيئات ويعملون بها أولئك لهم عذاب شديد، بمعنى أن لهم عذاب جهنم. وبالفعل يقولون في ذلك قال أهل التأويل لكل من قال ذلك. وبالثاني عن قتادة قوله والذين ينكرون السيئات أي يعملون السيئات لهم عذاب شديد، وبإسناده عن ابن زيد في قوله والذين ينكرون السيئات لهم عذاب شديد قال هؤلاء أهل الشرك. وقوله ومطر أولئك هو يبور يقول وعمله هؤلاء المشركين يبور فيبطل فيذهب لأنه لم يكن لله فلم ينفع عامله. لو أنت تدبرت ما ختمت به السورة، الله سبحانه وتعالى قال وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ليكونن أهدى من إحدى الأمم، فلما جاءهم نذير ما زادهم إلا نفورا استكبارا في الأرض وماذا ومكر السيء، هذا هو المكر الذي ذكر هنا، ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. فهل ينظرون إلا سنة الأولين؟ فربنا تبارك وتعالى ذكر هنا مكرهم السيء تمام، وهو كفرهم وصدهم عن سبيل الله الاثنين، وليس الكفر فقط، الكفر والصد عن سبيل الله. هو بين لنبيه صلى الله عليه وسلم أن مكر أولئك هو يبور، يعني لن ينفعهم ولن ينفذه الله. يعني ما معنى يبور؟ يعني لن يحقق غرضه، كما قالت المرأة في توبتها ذلك ليعلم أني لم أخنه بالغيب وأن الله لا يهدي كيد الخائنين، في خلاف يوسف اللي قال ولا المرأة، والأقرب طبعا أنه المرأة هي التي قالت، يوسف أصلا كان في السجن في هذا الوقت، فهي قالت ذلك يعني اعترفت بأني أنا من راودته عن نفسه وأنه صادق لأمرين، ليعلم أني لم أخنه بالغيب، يوسف في السجن وأنا كنت ممكن أكذب عليه وهو غائب، لا لم أخنه لم أكذب عليه. والأمر الثاني لأنني لو كذبت عليه وخنته فالله لا يهدي كيد الخائنين، لن ينفذ لي أمري، أنا دبرت ومكرت وكت والله تبارك وتعالى يعني لا يمكن أن يهدي كيدي، فيهدي كيد لا يهدي كيد الخائنين زي بالضبط هذا، لا يحق المكر السيء إلا مالك. فما معنى مكر أولئك هو يبور؟ يعني لن يتحقق لهم غضبهم منهم، هم أرادوا من المكر أرادوا من هذا المكر الصد عن سبيل الله، قالوا ساحر وكاهن ومجنون وأساطير الأولين اكتتبها، كل هذا ليصد عن سبيل الله والله متم نوره. لذلك شوف ربنا يقول يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم بأفواههم، صار واحد لو أراد أن يطفئ نور الشمس بفمه، ما بالك لو أراد أن يطفئ نور الله بفيه، هل ممكن أن يطفئ؟ لبيان قوة نور الله سبحانه والله متم نوره، فواضح. فكل هذا طمأن للنبي صلى الله عليه وسلم ولأصحابه وهم في غاية الاستضعاف في هذا الوقت أن الله تبارك وتعالى سيمكره أولئك هو يبور. لذلك ربنا قال في سورة غافر ما يجادل في آيات الله إلا الذين كفروا فلا يغرنك تقلبهم في البلاد، خليهم يمكروا في الآخر على نفسهم فسينفقونها ثم تكون عليهم حسرة. أحسن الله عليكم ذكر من قال ذلك. ومثله عن قتادة ومثل أولئك هو يبور أي يفسد يفسد. وبإسناده عن شهر بن حمشم ومثل أولئك هو يبور قالهم أصحاب الرجال. وبإسناده عن شهر بن حمشم في قوله ومثل نفسه عن ابن زيد عن ابن زيد وبإسناده عن ابن زيد في قوله ومكر أولئك هو يبور قال بار فلم ينفعهم ولم ينتفعوا به وبراهم. القول في تأويل قوله تعالى الله خلقكم من تراب ثم من نطفة ثم جعلكم أزواجا وما تحمل من الآن الآن ربنا تبارك وتعالى يعني ذكر الأول يسجل على البعث ما هي إحياء الأرض بعد موتها، الآن ربنا يبين يستدل بالمبدأ على المعاد، يعني الله الذي خلق هو الذي يبعث، واضح كده شباب؟ ماشي. السلام عليكم. وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب إن ذلك على الله يسير. يقول تعالى ذكره والله خلقكم أيها الناس من تراب، يعني بذلك أنه خلق أباهم آدم من تراب فجعل خلق أبيهم منه لهم خلقا، ثم من نطفة يقول ثم خلقكم من نطفة الرجل والمرأة ثم جعلكم أزواجا، يعني أنه زوج منهم الأنثى من الذكر. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك، يعني في هذا الأمر اللي هو في ذكر الله لخلق الإنسان أطوارا، يعني خلق الله أحيانا تأتي مواضع يذكر فيها خلق الله أن الله خلق الإنسان، وفي مواضع أخرى يذكر فيها من تراب ثم من نطفة، ليس كذلك؟ دي تدل ليس فقط على القدرة وإنما تدل على الحكمة، وتدل على أن الله الذي خلق الإنسان وجعله أطوارا كيف بعد ذلك يتركه سدى، لا بد أن يكون الله له فيه أمر ونهي. صلى الله عليكم ذكر من قال ذلك ومن إسناده عن قتادة والله خلقكم من تراب يعني آدم ثم من نطفة يعني ذريته ثم جعلكم أزواجا فزوج بعضكم بعضا وقوله ما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه يقول تعالى ذكره وما تحمل من أنثى منكم أيها الناس عن علمه. هذه السورة تتكلم عن الله تتكلم عن براهين الله تبارك وتعالى لماذا الله تبارك وتعالى وحده هو الإله الحق فذكرت الفطر وذكرت القدرة والعزة والحكمة وذكرت هنا العلم في كل موضع من هذه المواضع هو برهان وحجة لذلك هذه السورة من أعظم السور التي يخاطب بها كل كافر الملحد واليهودي والنصراني والمشرك أي كافر يخاطب بهذه السورة تفضل السلام عليكم ولا تضع إلا الله عالم بحملها إياه ووضعها وما هو ذكر من أنثى لا يخفى عليه شيء من ذلك وقول الله ما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب اختلف أهل التأويل في تأويل ذلك فقال بعضهم معناه وما يعمر من معمر فيطول عمره ولا ينقص من عمره من عمر آخر غيره من عن عمره هذا الذي عمر عمرا طويلا إلا في كتاب عنده مكتوب قبل أن تكمل به أمه وقبل أن تضعه وقد أخذ ذكر الكتابة يعني ذكر الفيك وذكر العلم وذكر الكتابة أن كل ذلك في إيه؟ في كتاب قد أحصى ذلك كله وعلمه قبل أن يخلقه لا يزاد فيما كتب له ولا ينقص نعم ذكر من قال ذلك وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وما يعمر من معمر إلى يسير يقول ليس أحد قضيت له طول العمر والحياة قضيت له طول العمر والحياة إلا وهو بالغ ما قدرت له من العمر وقد قضيت ذلك له فإنما ينتهي إلى الكتاب الذي قدرت له لا يزاد عليه وليس أحد قضيت له أنه قصير العمر والحياة ببالغ العمر ولكن ينتهي إلى الكتاب الذي كتب له لا يزاد عليه فذلك قوله ولا ينقص من عمره إلا في كتاب يقول كل ذلك في كتاب عنده وبإسناده عن الضحاك يقول في قوله وما يعمر من معمر الآية يقول من قضيت له أن يعمر حتى يدركه الكبر عمر صحيح مرسل وشك عمر تاني أو يعمر أنقص من ذلك فكل بالغ أجله الذي قد قضي له كل ذلك في كتاب وبإسناده عن ابن زيد في قوله وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب قال ألا ترى الناس الإنسان يعيش 100 سنة وآخر يموت حين يولد فهذا فالآية التي في قوله ولا ينقص من عمره على أيضا يدل على الحكمة والإرادة أن الله تبارك وتعالى أو مثلا يزيد في الخلق ما يشاء بعض الملائكة مثلا عندهم جناحان وآخر 4 كل هذا يدل على التخصيص هذا يدل على القدرة والإرادة واضح يعني خلق الإنسان على هذه الصفة وإنسان يطول عمره وإنسان يقصر عمره كل هذا يدل على ماذا على مشيئة الله وعلى خلقه وقدرته وحكمته صلى الله عليكم فالهاء التي في قوله ولا ينقص من عمره على هذا التأويل وإن كانت في الظاهر أنها كناية عن اسم المعمر الأول فهي كناية اسم آخر غير وإنما حسن ذلك لأن صاحبها لم أظهر بلفظ الأول ولذلك كقولهم عندي ثوب ونصفه والمعنى ونصف الآخر وقال آخرون المعنى ذلك وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره بفناء ما فنى من أيام حياته فذلك هو نقصان عمره والآء على هذا المقصود الكلام عن أكثر من معمر هذا يطول عمره وهذا ينقص عمره أنه هو معمر واحد ينقص عمره بما يمضي من أيامه واحد مثلا كان هيعيش 60 سنة فمر من حياته مثلا 50 سنة يبقى ده نقص من عمره فهل يقصد أن في هذا معمر وهذا معمر هذا يزيد وهذا ينقص أم هو معمر واحد وينقص من عمره بقدر ما يقضي من الحياة هو ده المقصود السلام عليكم ولا ينقص من عمره بفناء ما فنى من أيام حياته فذلك هو نقصان عمره والآن على عين التأويل للمعمر بعمره لأن معنى الكلام ما يطول عمر أحد ولا يذهب من عمره شيء فينقص إلا وهو في كتاب عند الله مكتوب وقد أحصاه وعلمه ذكر من قال ذلك وبإسناده عن أبي مالك في هذه الآية. وما يعمر من معمر ولا ينقص من عمره إلا في كتاب. قال ما ينقص من أيامه التي عددت له إلا في كتاب. ومن سائله عن ابن عباس رضي الله عنه في قوله وما يعمر من عمر ولا ينقص من عمره قال يكتب نقص يكتب نقص شهر نقص شهران نقص ثلاثة أشهر نقص سنة نقص سنتان نقص ثلاث سنين حتى يأتي على أجله فيموت. وهنا التأويلين في ذلك عندي بالصواب. التأويل الأول وذلك أن ذلك هو أظهر معنيه وأشبههما بظاهر التنزيل. نعم يعني هذا فعلا أن المعنى الأول أليق. لماذا؟ لأن المعنى الأول يبين أن الله يطيل عمر هذا ويقصر عمر هذا. إنما الثاني هذا معلومة يعني المعلومة الثانية ليست جديدة. المعلومة الثانية شباب أن لو إنسان ربنا عمره 60 سنة ومضى منه 40 سنة فربنا يعلم ما مضى من عمره. هذا يعني هذه ليست بنفس الفائدة الأولى. الفائدة الأولى أن الله يعمر هذا مثلا 100 وهذا 50 وهذا 20 وهذا 10 فهذا يدل على قدرة الله ومشيئته. فالأول أولي الله أعلم. السلام عليكم. وقوله أيضا سيأتي أمر آخر في قدرة الله واختياره ومشيئته. أن بحران هذا ربنا جعله عذبا فراتا سائغ شرابه والآخر جعله ملحا أجاج وهذا بحر وهذا بحر. كما أن هذا رجل وهذا رجل هذا طال عمره وهذا قصر عمره وهذا جعله الله كافرا وهذا جعله الله مؤمنا فهذا يدل على ماذا؟ على قدرة الله وعلى مشيئته. لذلك قلت لكم أن هذه السورة هي براهين الله تبارك وتعالى في علمه وخلقه ورزقه وقدرته وإنعامه. هل من الشركاء من الأصنام من يفعل من ذلك من شيء؟ أبدا. فضل صلى الله عليكم وقوله إن عالف على الله يسير تقول تعالى إن إصفاء أعمال خلقي عليه يسير سهل طويل ذلك قصير لا يتعذر عليه شيء منه. فالقوم يستعمل قوله تعالى وما يستوي بالشرار هنا عنه من فرنك سائغ شراب وهذا من الفجاج ومن كل تأكلون أسماء طريا وتستفردون فيها تلبسون به وترى الفلك فيه مواسر لتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. يعني سبحان الله مع أن الله تبارك وتعالى فرق بين هذا البحر وهذا البحر ولم يجعلهما سواء جعل هذا عذبا فراتا سائغا شرابه والآخر ملح أجاج ومع ذلك من كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. كل هذا شباب في قدرة الله ومشيئته وعلمه وحكمته. كل هذه الأمور يزداد بها المؤمن إيمانا أن الذي خلق كل ذلك حكيم. كيف يترك الإنسان سدى وكيف أنه لا يبعث الإنسان ويحاسبه ويجازيه؟ كيف؟ وده يبين أن الكفار يعيشون يتمتعون ويأكلون كما تأكل الأنعام فعلا كما قال الله سبحانه وتعالى عن هؤلاء وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون ولا بيفكر أن ده بحر ده بحر وده بحر وده مالك وده عذب في دماغه ولا يفكر أن ده طفل مات وأن ده رجل عاش 150 سنة ولا في دماغه. لا مش كده خلاص ضال في الدنيا ضل سعيه في الحياة الدنيا. إنما المؤمن منتبه لذلك ربنا قال إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب. فالإنسان المؤمن يفكر الليل وبعد كده بقى نهار بعد كده الشمس القمر النجوم الجبال الشجر الدواب ده شاب جنينه كذا اختلاف لسانتكم وألوانكم ده بيتكلم لسان إيه ده لازم الأمور دي لابد أن تكون هذه الأمور تلفت انتباهه. إنما يعيش كده خلاص دون أن يفكر لذلك ربنا قال أولئك كالأنعام هم أضل فعلا يعيش كالأنعام. تفضل. السلام عليكم. يقول وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم. لا أنا بهزر بس ممكن تفتح الزر الأول؟ هل يوصل لبحران من هذا عدو الكل من إنه أحد القرآن كل الأنبياء؟ نعم. يقول تعالى ذكره وما يعتدل البحران فيستويان أحدهما عذب الفرات والفرات هو أعنب العنب وهذا من الفنوداج. يقول والآخر منهما من الفنوداج فذلك هو ملء البحر الأكبر والنوداج الملء وهو أسد المياه ملوحة كما ومثالي حتى قوله وهذا من الفنوداج والفجاج المر فقوله ومن كل من تأكلون لحما طريا، يقول ومن كل البحار تأكلون لحما طريا، وذلك السمك من عذبهم الفرات وملحهم الدجاج، وتستخرجون فيها تلبسونها، يعني الدرع والمرجان، تستخرجونها من الملح الدجاج، وقد بينا تبني وجهها وتستخرجون خليا، وإنما يستخرج من الملح فيما مضى بما أغنى عن إعادته. وترى الفلك فيه مواخر، يقول تعالى ذكره، وترى السفن في كل تلك البحار مواخر تمطر الماء بصدرها، وذلك خرقها إياه إذا مرت واحدتها ماخرة، يقال منه مخرت تمطر وتمصر مخرا، وذلك إذا شقت الماء بصدورها. وبنحو الذي قلنا في ذلك أولا شباب، ومن كل تأكلون وبعدين تستخرجون وتلبسون وترى الفلك مواخر لتبتغوا من فضله، كل هذا يدل على ماذا؟ مما نزلت له السورة. يا ربنا قال وما يستوي البصران، أيوة التدبير والرزق والنعمة، يا ربنا سبحانه وتعالى هنا يبين أنه هو الذي فعل كل ذلك، هو الذي دبره وهو الذي رزقه وهو الذي أنعم عليهم، فكيف يعبدون غيره؟ أحسن الله إليكم، أكثر من قال ذلك عن قتادة قوله ومن كل من تأكلون لحما طريا، أي منهما جميعا وتستخرجون حلية تلبسونها، هذا اللؤلؤ، وترى الفلك فيه مواخر، فيه السفن مدفنة ومدبرة بريح واحدة. وبإسناده عن ابن عباس رضي الله عنه قوله وترى الفلك فيه مواخر، يقول جواري، وقوله لتبتغوا من فضله، يقول لتطلبوا من عقوبكم في هذه البحار في الفلك من معايشكم، ولتتصرفوا فيها في تجاراتكم، وتشكروا الله على تسخيره ذلك لكم، وما رزقكم منه من طيبات رزق وفاخر الحلي. القول في تأويله قوله تعالى يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره يدخل الليل في النهار، وذلك ما نقص من الليل ادخله في النهار فزاده فيه. هذه السور التي نزلت في مكة أو في أول الإسلام، لماذا لم يأتي فيها التشريع وتفاصيل التشريع، وإنما جاء فيها الأمور الكبرى من أن الله وحده الذي خلق ورزق ودبر، وهو وحده على كل شيء قدير، وهو الذي أنعم، ويتكلم فيها عن القرآن وعن رسول الله وعن البعث، لماذا؟ كانت سؤال إن الله يجهز المحل القابل للتأثر. لا قبل هذا أنت يعني صدق. لا هذا تثبيت للصحابة نعم، لكن هو يعني لا كيف يؤمر الإنسان بتفاصيل العبادة وهو أصلا ليس مؤمنا، فهم يعني هذه المقدمات الشباب هي المحكمات، إذا لم يؤمن بها فكل التفاصيل الباقية لا معنى لها. يعني أنت كيف تقول لإنسان ربك يأمرك أن تصلي 5 صلوات في كل يوم وليلة ويأخذ من مالك قدرا معينا وتصوم شهرا وهو أصلا ليس مؤمنا بالله، فهمنا؟ يبقى جاء القرآن الذي نزل قبل الهجرة خصوصا في بداية الإسلام بمحكمات الإسلام التي حديث فيها عن الله وأسمائه وأفعاله اللي يتضمن فيها علم الله وحكمته ورحمته ونعمه وقدرته، هو واضح كده؟ والحديث عن الرسل وعن النبي صلى الله عليه وسلم وعن القرآن وعن الإيمان باليوم الآخر وعن قدر الله وعن قدرته، لكن إذا دخل الناس في الإسلام يأتي الكلام من سنن. صلى الله عليه وسلم وذلك ما نقص من أجزاء النهار زاد في أجزاء الليل فأدخله فيها. وما ينتفع به الناس منه وقدرة الله تبارك وتعالى في جعل هذا عذبا وهذا مالحا، يتكلم الله سبحانه وتعالى عن الليل والنهار، يوجد الليل في النهار ويوجد النهار في الليل. تفضل. السلام عليكم. وبإسناده عن قتادة قوله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، زيادة على في نقصان هذا ونقصان آيات الجينات، يعني كل آية يذكرها الله سبحانه وتعالى هي آيات مباشرة لا يحتاج الإنسان فيها إلى تفكير، فهو البشر ينظر إليه والإبل ينظر إليها والليل والنهار والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذه أمور يعيش فيها لا تحتاج خطوات كثيرة حتى يستدل، وده من قوة الحجج في القرآن، لذلك ربنا قال فلله الحجة البالغة، فهي بالغة في من كل وجه بالغة. لذلك في الآية ربنا قال في أن تؤفكون، لذلك في الآية قتل الإنسان ما أكفره، لماذا يكفر الإنسان بعد كل هذه الآيات البينات؟ وقال فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون، إذا لم يؤمن بالله وآياته فلن يبقى له شيء يؤمن به. يعني واحد الجماعة آمن بأن في واحد اسمه أرسطو جه موجود، جه واحد اسمه أرسطو، نعم سنجي أنت أمنت أمنت بأرسطو ده إزاي يعني؟ أنا ما شفت كتب. طيب ما أنت ما أمنتش بالله، ما شفتش كل الكلام ده، يعني أنت أمنت بأرسطو بدليل وجود كتاب صح؟ مع أن ده يعني ممكن يطعن فيه وتجادل. طب كل الآيات دي ألا تدلك على الله؟ ألا تدل ذلك؟ لذلك ربنا قال انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون. لذلك يا شباب لا ينبغي أبدا أن تحزن على من كفر، لأن من كفر هذا أقيمت عليه الحجة وبينت له الآيات. فضلت. السلام عليكم. ومن سيد يعني ابن عباس رضي الله عنه قوله يورج الليل في النهار ويورج النهار في الليل، يقول هو انتقاص أحدهما من الآخر. وقوله فسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يقول وأجعل الحديث على ماذا؟ على الشمس والقمر، الشمس تكون بالنهار والقمر يكون بالليل. نعمة منه عليكم ورحمة منه بكم لتعلموا عدد السنين، عدد السنين والحساب، وتعرفوا الليل من النهار. وقوله ثم يجري لأجل مسمى، يقول في ذلك أجل لوقت معلوم، لم يكن يكون في ذلك الثاني من التنوير. ثم قال ذلك حتى تعرف أن الله يسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى أجل معلوم، وسد لا يطرف دونه ولا يتعداه. وقوله ذلك الله يعلمكم، يقول الذي يفعل هذه الأفعال معبود ثم يتعداه، ومن يركز في معلومات إلى نفسه وهو الله ربكم. القتادة رضي الله عنه قال ذلكم الله عنه، قوله ذلكم الله يعلمكم ولم يعلمكم بأحد عن ماذا؟ يعود على كل ما ذكر من أول السور اللي هو فاطر، فاطر السماوات والأرض، جاعل الملائكة رسلا، فذكر أنه فطر وجعل الملائكة رسلا، وأنه على كل شيء قدير، وأنه يزيد في الخلق ما يشاء، وذكر أنه عزيز حكيم، وذكر أنه يملك الرحمة تبارك وتعالى، وذكر أنه لا إله إلا هو، وكلها يضل من يشاء ويهدي من يشاء، وخلقكم وما يستوي البطران، ذلكم الله ربكم. ذلكم يعود على كل ما مر من أسماء الله تبارك وتعالى وأفعاله وما له من الكمال. ذلكم الله ربكم، ربكم والرب، كلمة الرب هنا تدل على فعل الله لفعل العبد، ربكم تدل على فعل الله. ذلكم الله ربكم هو الذي رباكم، هو الذي خلق ورزق وهدى وأنعم. فهذه السورة كلها شباب تستدل بالرب على الإله، أن الرب الذي فعل كل هذا هو الإله الحق. فهمنا كذا؟ السلام عليكم. عبد الله رضي الله عنه قوله ذلكم الله ربكم له الملك، أي هو الذي يفعل هذا. وقوله له الملك، وقوله له الملك، يقول تعالى ذكره له الملك التام الذي لا ينبغي إلا وهو في ملكه وسلطانه. وقوله والذين تدعون من دونه ما يملكون من تطمير، يقول تعالى لكم والذين تعبدون أيها الناس من دون ربكم الذي هذه الصفة التي ذكرها في هذه الآيات، الذي له الملك الكامل والذي لا يشبه ملك صفته ما يملكون من تطمير، يقول ما يملكون قشرة نواة فما فوقها. وبالفعل قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكروا من قال ذلك عن ابن عباس رضي الله عنه قوله ما يملكون من تطمير، قال هو جلدة نواة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قوله من قطمير، يقول الجلد الجلد الذي يكون على ظهر النواة. وعن ابن عباس رضي الله عنه قوله ما يملك من قطمير، يعني قشر من نوى. وعن مجاهد رضي الله عنه في قول الله من قطمير قال لفافة النواة كسحات البيضاء، البيضة كسحات البيضاء. عن قتادة رضي الله عنه في قوله ما يملكون من قطمير، والقطمير القشرة التي على رأس النواة. وعن جويبر رضي الله عنه عن بعض أصحابه في قوله ما يملكون من قطمير، قال هو القمع الذي يكون على التمر. طيب رضي الله عنه دي من دماغك كده، ده جويبر ده متروك أصلا، ده رجل متروك يعني أنت لم ماشي. ده هو ذكره عشان لما يذكر لك الاسناد يعني ما تعتمدش عليه قوي يعني. ماشي اتفضل. قلبك فنين قوي. ماشي. السلام عليكم. عن عطية قال ان التطمير اشهر رواه. القول في تأويل قوله تعالى حين تدعون ما يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا مستجابوا لكم وأي من القيامة يكفرون بشرك الله. نركز بقى كده بعد ما انتهى الآن. شوف السورة كيف بدأت. تلاحظوا يا شباب تلاحظون ان السورة تتكلم عن أشياء. ماشي. كل سورة تتكلم عن أشياء. هذه السورة تتكلم عن الله وأسمائه وأفعاله، تتكلم عن الخلق والرزق والملك والتدبير والقدرة وهكذا. الآن ربنا بعدما تكلم أنه الرب الآن سيتكلم عن أمر آخر وهو إجابة الدعاء، يعني الذي يملك والذي يستجيب. فبيقول إن تدعوهم، يعني أنتم الآن يتكلم عن الأصنام، وهو يبطل يريد أن يبطل عبادة الأصنام وعبادة كل من يدعى من دون الله. إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم، يبقى هو في الأصل لا يسمع. فإذا كان لا يسمع فهو لا يجيب، صح؟ لكن مع ذلك قال ولو سمعوا ما استجابوا لكم، يعني هو لا يسمع ولا يستجيب. طب ويوم القيامة يكفرون بشرككم، يعني يوم القيامة سيكون عليك ضدا، واتخذوا من دون الله آلهة ليكون لهم عزة كلا سيكفرون بعبادتهم ويكونون عليهم ضدا. تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى إن تدعوهم يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولم يسمعوا ما استجابوا لكم. يقول تعالى عنكم إن تدعوا أيها الناس هؤلاء الآلهة التي تعبدونها من دون الله لا يسمعوا دعاءكم لأنها جماد جماد لا تفهم عنكم ما تقولون ولم يسمعوا ما استجابوا لكم. يقول ولم يسمعوا دعاءكم إياهم وفعلوا عنكم أيضا قولكم بأن جعل لهم سمعا يسمعون به ما استجابوا لكم لأنها ليست من الطب وليس كل سامع قول متيسر له الجواب عنه. يقول تعالى لقول المشركين به الآلهة والأوثان فكيف تعبدون من دون الله ما كانت هذه صفته وهو لا نفع لكم عنده ولا قدرة لكم على ضرك ولا قدرة له على ضركم وتدعون عبادة الذي بيده نفعكم وضركم وهو الذي خلقكم وأنعم عليكم. وبنحو الذي قلنا في تأويل ذلك قال أهل التأويل ذكره من قال ذلك أن قتادة رضي الله عنه قوله إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم وهم سمعون استجابوا لكم أي ما قبلوا ذلك عنكم ولا نفعوكم فيه. وقوله ويوم القيامة يكفرون بشرككم يقول تعالى ذكره للمشركين من عبادة الأوثان ويوم القيامة تتبرأ آلهتكم التي تعبدونها من دون الله من أن تكون كانت لله شريكا في الدنيا. عن قتادة ويوم القيامة يكفرون بشرككم إياهم ولا يرضون ولا يقرون به. وقوله ولا ينبئك مثل خبير يقول تعالى ذكره ولا يصبرك يا محمد عن آلهة هؤلاء المشركين وما يكون من أمرها وأمر عبادتها يوم القيامة من تبرؤها منهم وكفرها بهم مثل ذي خبرة بأمر عينهم وذلك الخبير هو الله الذي لا يخفى عليه شيء كان أو يكون سبحانه. وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل ذكر من قال ذلك. القتادة قال ولا ينبئك مثل خبير والله الخبير أنه سيكون على من أمرهم يوم القيامة. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله. شباب نلاحظ كده ما تقدم عشان نشوف هذه النقل. عندنا كلمة يا أيها الناس إلى الآن قيلت مرتين، الأولى يا أيها الناس اذكروا نعمة الله عليكم والثانية يا أيها الناس إن وعد الله حق، وجاء الكلام عن عبادة الله وعن عبادة الأوثان أو الأصنام. الآن يأتي في هل الله سبحانه وتعالى يحتاج إلى عبادة العباد أم أن العبد هو الفقير إلى الله بهذه العبادة وأنه هو المحتاج هو المنتفع؟ فهذا الخطاب هو أولا للناس جميعا ثم يأتي خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم. فقال يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. أنتم الفقراء إلى الله في كل أمر في دينكم ومعاشكم، فأنتم في معاشكم فقراء إلى الله، هذا مرة سبق. الآن في الدين أنتم تحتاجون العبادة، لذلك سأتم عندهم من تزكى فإنما يتزكى لنفسه. ولاحظ أن هذه الآية متى قيلت الشباب قيلت عدد المؤمنين قليل جدا، ده يدل أن الله غني كما قال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله غني حميد. فكلمة والله غني حميد فهو غني عنك وغني عن عبادتك، أنت الفقير أنت المحتاج لهذه العبادة. طيب إذا كان الله تبارك وتعالى يعني بيّن أنه الغني والعبد هو الفقير، فكيف تذهب نفس النبي صلى الله عليه وسلم حسرات على من كفر؟ من كفر فلا يحزنك كفره، تمام؟ لذلك قال بعدها إنما تنذر من اتبع الذكر، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب وأقاموا الصلاة. يبقى هذه الآية تبين غنى الله تبارك وتعالى كما قال ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، وتبين أيضا غنى الله عن عبادة خلقه. الله غني يعني من كفر، لذلك كفر وتولى واستغنى الله في سورة التغابن، كفر وتولى واستغنى الله والله غني حميد. كذلك في سورة الزمر ربنا سبحانه وتعالى إن تكفر قال إن تكفر فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، فهو غني يعني لا يرضى الكفر لكنه غني عنك، تمام؟ تفضل. السلام عليكم. القول في تأويل قوله تعالى يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله الله هو الغني الحميد، قال أبو جعفر رحمه الله يقول تعالى ذكره يا أيها الناس أنتم أولو الحاجة والفقر إلى ربكم فإياه فاعبدوا في الأرض فسارعوا يغنيكم من فقركم وينجف لديه فاعبدكم الله هو الغني عن عبادتكم إياه وعن خدمتكم وعن غير ذلك من الأشياء منكم ومن غيركم. الحميد يعني المحمود على نعمه، فإن كل نعمة تكون غير كل فمنه فلله الحمد وإن لم يحمده أحد. يعني يا شباب زي القرآن، هذا القرآن حق وإن كفر به كل الناس، هو حق لا يستمد الحق من إيمان الناس به، فاهمين كده يا شباب؟ يعني الله له الحمد، ما معنى له الحمد؟ هو له الحمد لو لم يحمده أحد، وهو الحق حتى لم يؤمن به أحد، فهمنا؟ لأن الدليل لا يصير دليلا باستدلال المستدل، لا هو الدليل وحده دليل سواء استدل به أحد أو لم يستدل. يعني يا شباب الشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب هي آيات على الله، أليس كذلك؟ نفترض أن ما فيش ولا واحد استدل بها على الله، هل هذا لا يجعلها آيات؟ لا، هي آيات سواء استدل بها أو لم يستدل بها، فهمنا؟ يقولون كيف تحرق القرآن يؤمن به مليار ومليار صاحب، ولا كيف تهي النبي يؤمن به مليار يستدل انه بالكثرة على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان موجود حتى لو ما امن به احد. لا لا، هو هي الآية نفسها يعني ياتي النبي يوم القيامة وليس معه احد، النبي اتى بآيات بينات ولم يؤمن به احد، هل هذا معناه انه ليس نبيا؟ لا، هو نبي صدق لكن هؤلاء لم يؤمنوا. هو في شبه تطبيقات منتشرة اليوم انه شلون تدخل الله ويسلي قرآن ويقترب. يا سلام، طب ما خلى النبي يموت يقتل، المشكلة ملهاش دعوة بدي. شبهات تافهة جدا يا شباب، هذه الشبهات هي ليست العبرة في قوة الشبهة لكن في ضعف المتلقي، دي مش شبهة، دي اسمها هوى ولا فيها أي شيء. ماشي، تفضل. القول في تأويل قوله تعالى ما قرأناها الحميد يعني نحمد على نعمه فإن كل ما نعتمدكم وغيركم فمنه فله الحمد والشكر بكل حال. القول في تأويل قوله تعالى إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، إنما تنذر الذين يخشون ربهم من الغيب وأقاموا الصلاة ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه وإلى الله المصير. يقول تعالى إن يشأ يذهبكم أيها الناس ربكم، لأنه أنشأكم من غير ما حاجة به إليكم، ويأتي بخلق جديد. يقول ويأتي بخلق سواكم يطيعونه ما يأتمرون لأمره ما ينتهون عما نهاهم عنه. كما هذا أيضا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم في أن يعلم أن الله تبارك وتعالى قدر على هذا الكفر وعلى هذا الإيمان، فلا تذهب نفسه حصرات. أنت تعرف أن الله ينفعه إن يشعر بكم ويأتي بخلق جديد ويأتي بغيركم. وقال هو ما ذلك على الله العزيز، يقول وما إذهابكم والإتيان والشرق سواكم على الله بشديد فذلك عليه يسير الإنسان. يقول فاتقوا الله أيها الناس وأطيعون أن يفعل بكم ذلك، وقالوا ولا تجعلوا وزارة وزارة أخرى تعيرته ولا تحمل آثمة باسم أخرى غيرها وإن تدعو مثقلة إلى طبعا هذا خطاب لمن؟ للمؤمن، لأن من قريش من آمن، السابقون الأولون الذين آمنوا، فربنا تبارك وتعالى يطمئنهم أنكم أن الله إذا أراد أن يهلك هؤلاء فالله تبارك وتعالى ينجيكم لأنكم آمنتم، فلا تزر وزرة وزر أخرى. ولو كان واحد منهم آمن وأبوه كافرا فلن يحمل إثمه ولو كان آمن وابنه كافر لن يحمل إثمه، وإن كانت أمه كافرة لن يحمل إثمه، فهذه طمأنة للمؤمن. السلام عليكم. وإن تدعم ثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى يمكنه تبني ذكره، وإن تسأل ذلك ستة ستة من الذنوب من يكمل عنها ذنوبها وتطلب ذلك لن تجد من يحمل عنها شيئا منها، ولو كان الذي سألته من سألته ذلك لا قرابة له من ابن أو ابن أو أس. ومن حين الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل اكثر من قال ذلك قد يعبس رضا عن قوله ولا تزر وازرة وزر أخرى، وإن تدعو صلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، يقول يكون عليه وزر لا يجد أحدا يكمل عنه من وزره شيئا. مجال رضا عنه وإن تدعو صلة ذنوبا إلى حملها لا يحمل منه شيء تنفوي ولا تجر وازرة وزر أخرى. عن قتادة قوله وإن تدعو مثقلة إلى حملها إلى ذنوبها لا يحمل منه شيء ولو كان ذا قربى، أي قريب القرابة منها، ولا يحمل من ذنوبه شيئا ولا تحمل على غيرها من ذنوبها شيء. قال ولا تجر وازرة وزر أخرى. ونصب ذا قربى على تمام كان لأن معنى الكمال نعم لا لا لا مش توقيت ولا تزر وازرة وزر أخرى. خلاص. وإن تدعو مثقلة يعني في يعني ده احتمال تاني في الأصل لن يحمل أحد ذنوب غيره. يفرض واحد أبوه في النار هو عارف إن ابنه لن يتحمل ذنوبه عنه، فممكن أقول له مش ممكن تحملها عني، فحتى لو دعا ذلك لا يحمل منه شيء. فهم ده حال وده حال. فهمنا كده؟ أيوة الله ينور عليك. يعني هو في الأصل لا لا لن في الأصل لا تزر وزرة وزر أخرى. طيب فرضي هذا يمثل بالذنوب ودعا غيره، نعتبر أن غيره هذا وافق، لا لن يحمل عنه ولن يدفع عنه. السلام عليكم. هذا معنى الكلام ولو كان الذي تسأله أن يحمل عنها ذنوبها ذا قرب لها وأنست مثقلة لأنه ذهن بالكلام إلى النفس. اتقوا يوما لا تجد نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. الآية الثانية لا لا بعدها لا الآية اللي جاءت بعد ذلك قريبة منها أيوة ولا يقبل منها عدل ولا تنفع شفاعة. كده مش رحل كل حد الآية الآن ده شكله بايز فين واتقوا يوما لا ده شغله واتقوا يوما لا تجدي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. والثانية في قول الله سبحانه وتعالى نعم لا لا لا الثانية لا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ما الفرق بين الآيتين؟ افتح المصحف وقرأها كده وحاول تفكر في سورة البقرة الأولى والتانية برضو في سورة البقرة مع ده. أنا شرحتها قبل كده يعني. قريبة جدا من السؤال اللي سأله عبد الرحمن. هي تشرح لعبد الرحمن الفكرة الفرق بين الآيتين. الآيتين في سورة البقرة لها علاقة بالسياق؟ نعم لها علاقة بالسياق؟ لا ما لهاش علاقة بالسياق، لكن هي لها علاقة بالآية اللي احنا خدناها دلوقتي. قول عصور قول هي شفاعة ريبن وإذا بدأية قامت عدل لا يصبني ما معنى العدل؟ العدل ماشي العدل اللي هو الفداء ان هي تفتدي. الثانية انه لا يقبل منها عدل اذا هي يعني حاولت انها تشفع برضه غير ينفع ماشي كويس قربت انت يعني بس مش ايوه جدع كويس كده انت بدأت في المفتاح تفضل. يعني لا انت تقدر تطلب ولا واحد يقدر يطلب عنك انه ينصرك. ماشي كده قربت انتوا منها دلوقتي اتفضل على السلامة. يعني في الأول يعني لما في من ذلك لم تكن بالعدل فيمكن أن تكون يوم لا تجزي نفس عن نفس يبقى احنا عندنا كم نفس؟ نفسان. لا تجزي نفس عن نفس. يبقى في عندنا كم نفس؟ اثنين. تجزي يعني تغني. يبقى في عندنا نفسان. هنا النفس الاولى هي التي تشفع، والتانية هي المحتاجة اللي هي يشفع فيها، فلا هذه تقبل شفاعتها ولا هذه يؤخذ منها عدل. يبقى أنا عندي نفسين، هذه النفس تريد أن تجزي عن هذه النفس، نعتبر والد وابنه، هذا يريد أن يجزي عن ابنه، فربنا قال لا يقبل منها شفاعة، يبقى ده يريد أن يشفع لن تقبل، ولا يؤخذ منها عدل من ده اللي هو يريد أن إيه؟ يريد أن يدفع عدلا أو فدية عشان يتخلص من العذاب. هنا بقى لا يقبل منها عدل، يبقى ده على مين؟ على النفس ده اللي هو الابن، ولا تنفعها شفاعة، يعني حتى لو ده شفع، حتى لو هذا شفع في هذا لن ينفعه شفاعته. فهمت كده عبد الرحمن؟ يبقى احنا عندنا ولا تزر وازرة وزر أخرى، ده الأصل. طب افرض نفس محملة مثقلة بالذنوب دعت غيرها أن يتحمل عنها، وإن تدعو مثقلة إلى حملها لا يحمل منه شيء ولم كان ذا قربة. فهمنا كده ولا مش واخدين بالنا شباب؟ أيوة أيوة تفضل. يعني مش المشكلة هنا إن ابنك مثلا مش هيشفع لك، له ممكن يشفع بس لن تقبل شفاعته، طبعا كلام عن الكافر يعني. السلام عليكم. وغنست مثقلة لأنه ذهب بالكلام إلى النفس، كأنه قيل وإن تدعو نفس مثقلة. طبعا عبد الرحمن، طيب ما خلص يلا عشان بعد هذه نوقف إن شاء الله. وإن تدعو نفس مثقلة من الذنوب إلى حمل ذنوبها، وإنما قيل كذلك لما النفس تؤدي عن الذكر والأنثى، كما قيل كل نفس ذائقة الموت، يعني بذلك كل ذكر وأنثى. ثم إنما تدعو الذين يخشون ربهم بالغيب يقولون إن خطاب من للنبي صلى الله عليه وسلم الذي كانت كادت أن تذهب نفسه حسرات عن أولئك الذين كفروا. ربنا قال إنما تنذر، يعني إنما أنت نذير، تمام، أنت لست وكيلا عليهم، إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، فهؤلاء هم الذين يقبلون الإنذار، وإن كنت أنت نذير للعالمين لكن من الذي يقبل إنذارك؟ هؤلاء. وبعدين جاء الخطاب لكل الناس، من تزكى فإنما يتزكى لنفسه، لأن الله غني أصلا. ولاحظ الآيات دي كلها شباب وردت في القرآن المكي، مع أن عدد الصحابة كان قليل، بس ربنا يبين أنهم هم المحتاجون لهذا الدين، والله غني عنهم، كما قال إن تكفروا أنتم ومن في الأرض. جاءت أيضا في ماذا؟ في سورة مكية، سورة إبراهيم، وفي آيات أخرى إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، سورة الإسراء، وإن أسأتم فلها. لو أنت تتبعت كل هذا في القرآن ستجده في القرآن المكي، يعني حتى عدد المسلمين قليل ربنا في غنى عنهم، يبين أنك دخلت هذا الدين لمصلحتك، مش دلوقتي واحد يقعد يكلموه كأنه لما يدخل في الدين يعني هنفرح قوي بيه والدين هيعتز بيه، لا، هو اللي محتاج للدين مش الدين اللي محتاجه، هو اللي محتاج. ويأتوا مثلا لبعض لعيبة الكرة يكون عايزه يشارك في أي فعالية يؤيد فيها الدين، مين اللي قال كده؟ ده هو اللي يتشرف بأنه يتكلم عن الدين ويتكلم عن الإسلام ويدفع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مش الناس اللي يحتاجوه، فاهم؟ وما يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا ويستبدل قوم غيركم ثم لا يكونوا أمثلكم. تفضل. السلام عليكم. وقوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم إنما تنذر يا محمد الذين يخافون عذاب الله يوم القيامة من غير معاينة منهم لذلك، ولكن لإيمانهم بما أتيتهم به وتصديقهم لك فيما أنبتهم عن الله، هؤلاء الذين ينفعهم إنذارك ويتعظون بمواعظك للذين طبع الله على قلوبهم فهم لا يفقهون. عن قتادة قوله إنما تنذر الذين يخشون ربهم بالغيب، أي يخشون النار عن الحساب. وقوله وقام الصلاة وحد الصلاة المفروضة بحدودها على ما فرض الله عليه، وقوله ومن يتزكى فإنما يتزكى لنفسه، يقول تعالى ذكره ومن يتطهر من دنس الكفر والذنوب بالتوبة إلى الله والإيمان به والعمل بطاعته فإنما يتطهر لنفسه. وذلك ما ذكر كل هذا سمى الخروج من الكفر إلى الإسلام تزكية، يعني تطهير، يعني فهم المعنى العظيم، يعني من يريد أن يبقى في هذا الدنس يبقى، ومن أراد أن يتزكى فلنفسه، ذلك سيدنا موسى قال لفرعون هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى. شوف الكلمة عظيمة إزاي. فده يدل على أن من لم يتزكى فهو باق في الدنس. فإن من تطعم نفسه وذلك أن يكسبها به رضا الله والفوز بجنته والنجاة من عقابه الذي أعده لأهل الكفر. من تطعم تقول ومن تزكى فإنما يتزكى لنفسه أي من يعمل صالحا فإنما يعمل لنفسه. والقول هو إلى الله المصير. يقول إلى الله المصير كل عامل منكم أيها الناس وحميركم وكافركم وبركم وفاجركم وهو مجاز جميعكم بما قدم من خير أو شر. لا ما هو من أعظم الأمور الشبيهة التي تظهر في الصورة والله أمر فعلا إن الإنسان يتدبره يستحق الإنسان يتدبر إزاي. ربنا سبحانه وتعالى لما ذكر فاروق اطلع دم شوية فاروق لما ذكر إن هو رزق وأنعم وأكرم هل هؤلاء كان يرزقهم الله وهم كفار ولا لأ؟ وده معنى وهو الغني والحميد يعني أن الله سبحانه وتعالى لم يعلق رزقه لما أن تدخل في الدين. الدين هو يرزقه فانت كفار فانت كيف تتوهم إن الله يحتاج إلى عبادتك أو أن الله لن يرزقك إن كفرت وسبق يرزقك. فهمنا؟ سبحان الله آيات عظيمة. طيب جزاكم الله خير يا شباب. الحمد لله رب العالمين.